يهديهم ربهم بإيمانهم، أي يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، وهذا أرجح لما بعده، دعواهم فيها أي دعاؤهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو عجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا. ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده، وقيل نزلت في الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذا مس الإنسان الضر دعانا، عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية لجنبه، أي مضطجعا. وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. ولقد أهلكنا القرون، إخبار في ضمنه وعيد للكفار، لننظر معناه لإظهار في الوجود فتقوم عليكم الحجة. وإذا تتلى عليهم يعني على قريش، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي ما تلوته إلا بمشيئة الله، لأنه من عندي وما هو من عندي، ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أي بقيت بينكم 40 سنة قبل البعث، ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تنصل من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوا إليه من الكذب، أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له، أو كذب بآياته بيان لظلم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الضمير فيه يعبدون لكفار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم، قل أتنبئون الله بما لا يعلم، رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام. والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم بما في السماوات والأرض، وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض، ليس بشيء. فقوله أتنبئون الله تقدير لهم على وجه التوبيخ والتحكم، أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم. وما كان الناس إلا أمة واحدة، تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، ولولا كلمة سبقت يعني القضاء، ويقولون لولا أنزل عليه آية، كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. فقل إنما الغيب لله، أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد، فانتظروا وانتظروا نزول ما اقترحتموه، إني معكم من المنتظرين، أي منتظر لعقابكم على كفركم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء، هذه الآية في الكفار، وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم. والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. وجرينا بهم، الضمير المؤنث في جرينا للفلك، والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو الذي يسمى الالتفات. وجواب إذا كنتم قوله جاء تاريح عاصف، وقوله دعوا الله قال الزمخشري وبدل من وظنوا، ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. متاع الحياة الدنيا رفع على أنه خبر ابتداء مضمن تقديره، وذلك متاع أو يكون خبر. إنما بغيكم، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، معنى الآية تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها، فشبه بالمطر الذي يخرج به النبات، ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله، مما يأكل الناس كالزرع والفواكه والأنعام يعني المرعى الذي ترعاه من العشب وغيرها. أخذت الأرض زخرفها، تمثيل بالعروس إذا تزينت في الثياب والحلي، قادرون عليها أي متمكنون من الانتفاع بها. أتاها أمرنا، أي بعض الجواحي كالريح والصر وغير ذلك، فجعلناها حصيدا، أي جعلنا زرعها كالذي حصيد وإن كان لم يحصد، كأن لم تغن كأن لم تنعم. والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة، وسمي دار السلام أي دار السلامة من العناء والتعب. وقيل السلام هنا اسم الله أن يدعو إلى داره، ويهدي من يشاء، ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة، والهداية خاصة بمن يشاء. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسن الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها وزيادة، تضعف فوق ذلك إلى 700. والأول وصح لورودي في الحديث وكثرة القائلين به قاتر أي غبار يغير الوجه، والذين كسبوا السيئات مبتدأ على حذف مضاف تقديره جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها، أو على تقدير لهم جزاء سيئات بمثلها، ومعطوف على للذين أحسنوا ويكون جزاء سيئات مبتدأ وخبره بمثلها، ما لهم من الله من عاصم أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله، قطعا من الليل مظلما من قرأ بفتح الطائفة وجمع قطعة وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل، ومن قرأ قطعا بإسكان الطائفة مظلما صفة له أو حال من الليل، مكانكم تقدير ألزموا مكانكم أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم، فزيلنا بينهم أي فرقنا، تبدو كل نفس ما أسلفت أي تختبر ما قدمت من الأعمال، وقرئ تتلو بتائين بمعنى تتبع أو تقرأه في الصحائف. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة يونس، وقال في قوله تعالى ألف لام را، تكلمنا في أول البقرة، وسبق أن المصنف رحمه الله رجح أن المراد بهذه الأحرف، أن الراجح في هذه الأحرف المقطعة يقال الله أعلم بمراده بها، فالسلف اختلفوا في معناها على قولين، القول الأول أن يقال الله أعلم بمراده بها وهذا هو الراجح، وهذا مروي عن جماعة من السلف منهم الخلفاء الراشدون والشعبي وغيرهم، والقول الثاني أن تفسر، ومن فسرها اختلفوا على عدة أقوال في تفسيرها. المسألة الثانية في هذه الأحرف المقطعة هي الحكمة منها، ما الحكمة منها؟ ذكروا حكما أوصلها بعض الباحثين إلى 12 حكمة، ومنها أنها لبيان إعجاز القرآن وغير ذلك، ومما ينبه عليه أن بعض الباحثين أو المصنفين خلط بين المعنى والحكمة، وهما مسألتان مفترقتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لسحر، يعنون ما جاء به من القرآن، وقرئ لساحر، وهي قراءة متواترة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي يختلف في المعنى لاختلاف القراءة في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لآخر الآية، نزلت عند قوم في دعاء الإنسان في نفسه وماله وولده، وقيل نزلت الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك، والراجح والقول الأول أنها نزلت في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده، فالإنسان قد يعجل ويدعو على ولده بالهلاك أو على نفسه أو على ماله، لكن من رحمة الله ألا يجيبه، وقد يجاب إلى هذا فيكون الإنسان حذرا من تلك الدعوات التي يدعو بها على نفسه أو ماله أو ولده. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، هذا القول الأول، والقول الثاني قيل الحسنى جزاء الحسنة بعشر أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى 700 ضعف، قال والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به، بل سبق معنا في العام الماضي أنه النسفي نقل الإجماع على ذلك أن المراد بالزيادة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما لهم من الله من عاصم، ثم قال قطعا من الليل مظلما، قال من قرأ بفتح الطاء قطعا فهو جمع قطعة، وإعراب مظلما على هذه الحال على هذه القراءة حال من الليل، ومن قرأ بإسكان قطعا فمظلما صفة له أو حال من الليل، وهما قراءتان متواترتان، وكذا ما ذكر في قوله تبلو وتتلو قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قل من يرزقكم. الآية احتجاج على الكفار بحجج كثيرة واضحة لا محيص لهم عن الإقرار بها. يخرج الحي من الميت مذكور في آل عمران. ربكم الحق أي ثابت الربوبية بخلاف ما يعبدون من دونه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، أي عبادة غير الله ضلال بعد وضوح الحق. وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها في طرف واحد بخلاف مسائل الفروع. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قوله وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة إلى آخره، ما قاله رحمه الله من دلالة الآية على أنه لا واسطة بين الحق والباطل صحيح، وظاهر الآية كما قال. فمعنى الآية: فما لم يكن من الحق فهو باطل، فالحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يكون الشيء حقا باطلا ولا يكون لا حقا ولا باطلا. وهذا معنى قول المؤلف إنه لا واسطة بين الحق والباطل، لكن المؤلف رحمه الله قصر الآية على مسائل الاعتقاد دون مسائل الفروع. وفي الصواب أن الآية عامة، ولا ريب أن الاختلاف في العقائد اختلاف تضاد، فما خرج عن الحق الذي قام عليه الدليل فهو باطل. وأما الاختلاف في الفروع فهو نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع، فما كان من اختلاف التضاد فيدخل في معنى الآية، مثل من يقول في شيء هذا حلال ويقول المخالف بل هو حرام، فما كان منهما هو الحق فالآخر باطل، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومعلوم أنه لا يمتنع أن يكون الشيء حلالا حراما من وجه واحد، ولا يكون لا حلالا ولا حراما عليه، فلا يكون المختلفان في اختلاف التضاد مصيبين، ولا يكون كل منهما مختلفا، لأنه في الأول ينتفي النقيضان وفي الثاني يجتمع النقيضان. وخلاصة القول أن ما علم أنه الحق بالدليل فما خالفه فهو باطل ولا بد عليه، فتبقى الآية على إطلاقها: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله في قوله تعالى: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. والمعنى: كما حق الحق في الاعتقادات كذلك حقت كلمات ربك على الذين عتوا وتمردوا في كفرهم أنهم لا يؤمنون، والكلمة يراد بها القدر والقضاء. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. الآية احتجاج على الكفار، فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها، فالجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، ففي ذلك إبطال لربوبيتهم، وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها. أما لا يهدي بتشديد الدال معناه لا يهتدي في نفسه فكيف يهدي غيره، وقل بالتخفيف بمعنى يهدي غيره، والقراءة الأولى أبلغ في الاحتجاج. فما لكم ما استفهامية معنى تقدير وتوبيخ، ولكم خبر ويوقف عليه. كيف تحكمون أي تحكمون بالباطل في عبادتكم لغير الله، وما يتبع أكثرهم إلا ظن أي غير تحقيق، لأنه لا يستند إلى برهان، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ذلك في الاعتقادات إذ المطلوب فيها اليقين بخلاف الفروع. تصديق الذي بين يديه مذكور في البقرة، أم يقولون أم هنا بمعنى بل والهمزة، فأتوا بسورة تعجيز لهم وإقامة حجة عليهم، من استطعتم يعني شركاءكم وغيرهم من الجن والإنس من دون الله غير الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، سارعوا إلى التكذيب بما لم يفهموا ولم يعلموا تفسيره. ولما يأتيهم تأويله ويعلم تأويله أو يعني بتأويله الوعيد الذي فيه لهم، ومنهم من يؤمن به. الآية فيها قولان: أحدهما أنها إخبار بما يكون منه في المستقبل، وأن بعضهم يؤمن وبعضهم يتمادى على الكفر، والآخر أنها إخبار عن حال من منهم من هو مؤمن به ويكتم إيمانه، ومنهم من هو مكذب. فقل لعملي: الآية موادعة منسوخة بالقتال. من يستمعون إليك أي يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى من، أفأنت تسمع الصم. المعنى: تريد أن تسمع الصم، وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى الصمم عدم العقل. أفأنت تهدي العمي. المعنى: تريد أن تهدي العمي، وذلك لا يكون لا سيما إذا انضاف إلى عمل البصر عمل بصيرة. والصمم والعمى عبارة عن قلة فهمهم، كأن لم يلبثوا إلا ساعة تقدير لمدة بقائهم في الدنيا وفي القبور، يتعارفون بينهم يعني يوم الحشر، فهو على هذا عامل في يوم نحشرهم، أو حال من الضمير في يلبثوا. وإما نرينك شرط جوابه فإلينا مرجعهم. والمعنى: إن أريناك بعض عذابهم في الدنيا فذلك، وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا مرجعهم. ثم الله شهيد ذكر، ثم لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر. قال ابن عطية وقال الزمخشري: ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، فالترتيب على هذا صحيح. فإذا جاء رسول قيل مجيئه في الآخرة للفصل وقيل مجيئه في الدنيا وبعثه ويقولون متى هذا الوعد كلام فيه استبعاد واستغفار بياتنا بالليل ماذا يستعجل منه المجرمون المعنى أي شيء تستعجلون من العذاب وهو ما لا طاقة لكم به وقوله ماذا جواب إن أتاكم الجملة متعلقة بأرأيتم ثم إذا ما وقع آمنتم به دخلت همزة التقرير على ثم العاطفة والمعنى إذا وقع العذاب وعاينتم وآمنتم به الآن وذلك لا ينفعكم لأنكم كنتم تستعجلون به مكذبين به ويستنبئونك حق هو أي يسألونك هل الوعيد حق أو هل الشرع والدين حق والأول وأرجح لقوله وما أنتم بمعجزين أي لا تفوتون من الوعيد قل إي أي نعم ظلمت صفة لنفس أي لو ملك الظالم الدنيا لابتلى بها من عذاب الآخرة وأسر الندامة يخطوها في نفوسهم وقيل أظهرها موعظة من ربكم يعني القرآن وشفاء لما في الصدور يشفي ما فيها من الجهل والشك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يتعلق بفضل بقوله فليفرحوا وكرر الفاء في قوله فبذلك تأكيدا والمعنى الأمر أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بغيرهما والفضل والرحمة عموم وقد قيل الفضل الإسلام والرحمة القرآن هو خير مما يجمع فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من حطام الدنيا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق الآية مخاطبة لكفار العرب الذين حرموا البحيرة والسائبة وغير ذلك قل الله أذن لكم متعلق بأرأيتم وكرر قل للتأكيد ولما قسم الأمر إلى إذن الله لهم افترائهم ثبت افتراؤهم لأنهم معترفون أن الله لم يأذن لهم في ذلك وما ظن وعيد الذين يفترون يوم القيامة ظرف منصوب بالظن والمعنى أي شيء يظنون أن يفعل بهم في ذلك اليوم وما تكون في شأننا الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وجميع الخلق ولذلك قال في آخرها ولا تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة وما أن الآية إحاطة علم الله بكل شيء وما تتلو منه من قرآن الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن وقيل يعود على الشأن والأول أرجح لأن يضمر قبل ذكر تفخيم للشيء إذ تفيضون فيه يقال أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد وما يعزب ما يغيب مثقال ذرة وزنها والذرة صغار النمل قال الزمخشري وإن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم فقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال ومن قرأهما بالرفع عطف على موضع أو رفع بالابتداء أولياء الله اختلف الناس في معنى الولي اختلافا كثيرا والحق فيهما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي ويعرب الذين آمنوا صفة للأولياء يوم منصوب على التخصيص أو رفع بإضمار هم الذين ولا يكون ابتداء مستانفا لئلا ينقطع مما قبله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقا وأما بشرى الدنيا فهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له رؤيا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل محبة الناس للرجل الصالح وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب لا تبديل لكلمات الله لا تغيير لأقوال ولا خلف لمواعيده وقد استدل بها ابن عمر رضي الله عنه على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله ولا يحزنك قولهم يعني ما يقول الكفار من التكذيب إن العزة لله إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتسلية الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن فيها وجهان أحدهما أن تكون ما نافية وأوجبت بقوله إلا الظن وكرر أن يتبعون توكيدا والمعنى ما يتبع الكفار إلا الظن والوجه الثاني أن تكون ما استفهامية ويتم الكلام عند قوله شركاء والمعنى أي شيء يتبعون على وجه التحقير لما يتبعون ثم ابتدى الأخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن والعامل في شركاء على الوجهين يدعون لتسكنوا فيه من السكون وهو ضد الحركة والنهار مبصرا أي مضيئا تبصرون فيه الأشياء قالوا اتخذ الله ولدا الضمير للنصارى ولمن قال إن الملائكة بنات الله هو الغني وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله لأن الغني المطلق لا يفتقر ولا اتخاذ ولد له ما في السماوات وما في الأرض بيان وتأكيد للغني وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم متاع في الدنيا تقدير لهم متاع في الدنيا ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات وقال قبل ذلك في المقطع السابق في في صفة المكر في قوله تعالى قل الله أسرع مكرا في الآية 21، قال المصنف سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب، وهذا سبق معنا مرارا في أكثر من موضع وسيأتي. والواجب، والمصنف رحمه الله عفى الله عنه يؤول هذه الصفة والواجب إثبات صفة المكر لله على سبيل المقابلة على ما يليق بجلاله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قال فإن قيل كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بها؟ فالجواب أنهم معترفون أن شركائهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة، فبذلك إبطال لربوبيتهم. وأيضا فوضعت الإعادة هنا موضع المتفق عليه لظهور برهانها، فالمراد الإعادة فهذه متفق عليها، وهؤلاء الشركاء لا يستطيعون أن المراد الابتداء، وهؤلاء لا يستطيعون أن يبتدئون بخلق شيء، ومن باب أولى الإعادة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك في الآية 42، قال يستمعون القرآن، وجمع الضمير بالحمل على معنى من، وذلك لأن من لفظها مفرد وتأتي للجمع معنى، فالفعل تارة يستعمل معها بالإفراد منهم من يستمع أو يستمعون، فيستمع بناء على لفظ من، ويستمعون بناء على معنى من، فإنها تأتي معنى للجمع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولا أصغر في قوله تعالى مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، قال مثقال ذرة، قال وزنها والذرة صغار النمل. قال الزمخشري إن قلت لما قدم الأرض على السماء بخلاف سورة سبأ، أي هنا قدم الأرض على السماء، وفي سبأ قدم السماء على الأرض، فأجاب رحمه الله بقوله أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض، فحق السماء التقديم فقدمت في سبأ. لكن لماذا قدم الأرض هنا؟ لأنه لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض قدم الأرض. وقال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وما تتلو منه من قرآن، قبل ذلك قال الضمير عائد على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه، وقيل يعود على الشعب، والأرجح أول قال لأن الإضمار قبل الذكر تفخيم للشيء، وهذه من البلاغة، قال الإضمار للشيء قبل ذكره تفخيم له. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أولياء الله، قال اختلف الناس في معرفة أولياء الولي اختلافا كثيرا، والحق فيه ما فسره الله بعد هذا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا أولى ما يفسر به القرآن، أن يفسر بالقرآن الذي هو نص. فقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم الآية التي تليها فسرت الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا أولى ما يفسر به القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال أما بشرى الآخرة فالجنة اتفاقا، ثم اختلفوا في بشرى الدنيا، فذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال، ورجح القول الأول، قال أما بشرى الدنيا فهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، لما وروي ذلك في عن رسول الله كما عند مسلم أعجل بشرى المؤمن الرؤية الصالحة. وقيل محبة الناس، وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب. والذي رجح المصنف كما نص على ذلك في مقدمته أنه إذا ذكر قولا ثم عقبه بأقوال قيل فإنه يرجح الأول. وما ذكره المصنف رحمه الله من محبة الناس فهذه من بشرى المؤمن كذلك، وما بشر فيه من الثواب في القرآن من بشرى المؤمن، لكن المنصوص عنه هو ما ورد في الحديث وهو القول الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى نوح روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما سمي نوح لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله، كبر عليكم أي صعب وشق مقامي أي قيامي لوعظكم والكلام معكم، وقيل معناه مكاني يعني نفسه كقولك فعلت ذلك لمكان فلان، فأجمعوا بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه، وقرئ بألف وصل من الجمع، وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله، وإعرابه مفعول معه مفعول بفعل مضمن تقديره ادعوا، وهذا على القراءة بقطع الهمزة، وأما على الوصل فهو معطوف، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي لا يكن قصدكم إلى إهلاك مستورا، ولكن مكشوفا تجاهرونني به، وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر. والمراد بقولي أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام، أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك، ثم قضوا إلي أي انفذوا في ما تريدون. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا في أوائك ما تريدون، فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه، وجعلناهم خلائف أي يخلفون من هلك في الغرق، ثم بعثنا من بعد رسلا يعني هودا وصالحا وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم. أسحر هذا؟ قيل إنه معمول أتقولون، فهو من كلام قوم فرعون، وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين، فكيف يستفهمون عنه؟ وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوفيقا لهم، فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم، ويكون معمول أتقولون محذوفا تقدير وتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر، ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين. فلما تم الكلام ابتدى موسى يوبخهم بقوله يا سحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله لتلفتنا لتصريفنا وتردنا عن دين آبائنا، وتكون لكم الكبرياء أي الملك والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام. ما جئتم به السحر ما موصولة مرفوعة بالابتداء، والسحر الخبر، وقرئ السحر بالاستفهام، فما على هذا استفهامية، والسحر خبر ابتداء مضمر، ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى عليه السلام وهو إخبار من الله تعالى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير عائد على موسى عليه السلام، ومعنى ذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوف من فرعون، وقيل إن الضمير عائد على فرعون فالذرية على هذا من قوم فرعون، وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه، وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب يذكر على خوف من فرعون وملئهم، الضمير يعود على ذرية أي آمنت ذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئ بني إسرائيل، لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون، وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ومضر، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له أن يفتنهم بدل من فرعون لعالي في الأرض متكبر قاهر، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تمكنهم من عذابنا، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم، فيفتنون بذلك أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اتخذا لهم بيوتا للصلاة والعبادة، وقيل إنه أراد الإسكندرية، واجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد، وقيل موجهة إلى جهة القبلة، فإن قيل لما خص موسى وهارون عليهم السلام بالخطاب في قوله أن تبوأ، ثم خطب معهما بنو إسرائيل في قوله واجعلوا، فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي اختص بها الأنبياء وأولو الأمر، وبشر المؤمنين أمر لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ربنا ليضلوا عن سبيلك دعاء برفض الأمر، وقيل اللام لامك وتتعلق بقول آتيت، اطمس اطمس على أموالهم أيهلكها واشدد على قلوبهم يجعل شديد القسوة فلا يؤمنوا. جواب للدعاء الذي هو واشدد أو دعاء برفض النهي. قال قد أجيبت دعوتكما. الخطاب لموسى وهارون عليهما السلام على أنه لم يذكر الدعاء إلا موسى وحده، ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. فاستقيما أي اثبتا على ما أنتم عليه من الدعوة إلى الله. فأتبعهم فرعون وإلى حقهم يقال تبعه حتى أتبعه، هكذا قال الزمخشري. وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع، وأما التبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني الله عز وجل. وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم لكونه لم يصرح باسم الله الآن وقد عصيت قبل أن يقيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطراب، وذلك لا يقبل منك. ننجيك أي نبعدك بما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر، وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع، ببدنك أي بجسدك جسدا دون روح، وقيل بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. والمجرور موضع والمجرور في موضع الحال والباء للمصاحبة، لتكون لمن خلفك آية أي لمن وراءك آية وهم بنو إسرائيل. مبوأ صدق منزلا حسنا وهو مصر والشام، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قيل يريد اختلافهم في دينهم، وقيل اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في شك قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وقال الزمخشري ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل مما أنزلنا إليك، قيل يعني القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر. وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. قال السهيلي هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار، وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإطلاق أولى. فلا تكونن خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. حقت عليهم كلمات ربك لقضى أنهم لا يؤمنون. فلولا كانت قرية آمنت، لولا هنا للتحضيض بمعنى هلا، وقرية في الشاذ هلا والمعنى هلا، كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب، فنفع إيمانها إذا ينفع بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون. إلا قوم يونس استثناهم من القرى لأن مراد أهلها، واستثناهم منقطع بمعنى ولكن. قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، ويجوز أن يكون متصلا، والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس. وروي في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب، فلما رأوا قد خرج بين ظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم، فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى فدفعه الله عنهم ومتعناهم إلى حين يريد إلى أجالهم المكتوبة في الأزل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الهمزة للإنكار أي تريد أن أي أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطر إلى ذلك؟ وليس ذلك إليك، إنما هو بيد الله. وقيل المعنى فأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا، وكان هذا في صدر الإسلام قبل الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف. انظروا أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن، وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي. فهل ينتظرنا الآية تهديد؟ حقا علينا اعتراض بين العامل ومعموله، وهما كذلك وننجي المؤمنين. وأنا أقيم وجهك، الوجه هنا بمعنى القصد والدين، وما أنا عليكم بوكيل منسوخ بالقتال، وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد بالنصر والظهور على الكفار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى فأجمعوا أمركم بقطع الهمزة، أي قرأت بقطع الهمزة فأجمعوا، وقرأ بالوصل فاجمعوا، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال في قوله تعالى أسحر هذا، قيل إنه معمول أتقولون، فهو من كلام قوم فرعون، قال وهذا ضعيف لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين، فكيف يستفهمون عنه؟ أي أنهم مقتنعون أنه سحر والأمر مقطوع عندهم، فلا يسألون عنه ويستفهمون عنه. وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا، وهذا هو الأرجح، فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم؟ ثم يبتدأ ويقول أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الضمير عائد على موسى، وقيل هذا هو الراجح إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون. قال وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، والأمر الآخر لأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو موسى عليه السلام. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة، وفسرها بالمساجد، وقيل موجهة إلى القبلة. قال فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ لقومكما إلى آخر الآية، ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة، قال فالجواب أن قول تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولو الأمر، وتمام الجواب. وأما اتخاذ البيوت قبلة والصلاة والعبادة فهذا شأن لجميع المؤمنين، لجميع الناس من المؤمنين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، قال يريد قيل اختلافهم في دينهم وقيل في أمر محمد، ولا تعارض بينهما، فما اختلفوا في هذا وفي هذا. ثم قال في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه ذلك؟ هل النبي شك؟ وجهه المصنف رحمه الله بثلاث توجيهات. التوجيه الأول بقوله قيل الخطاب للنبي والمراد غيرهم، أي المراد أمة ولا النبي صلى الله عليه وسلم، قطعا لا يقع منه شك. والتوجيه الثاني وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، إلى آخر ما ذكر. والتوجيه الثالث وقال الزمخشري ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل. وكل هذه التوجيهات محتملة، وأقواها الثاني وهو الذي رجحه الطبري، قال وأن هذا جار على أساليب العرب وخطابهم، كما يقول القائل لمملوكي إن كنت مملوكي فانته عن أمري، والعبد المأمور بذلك لا يشك سيده القائل له ذلك أنه عبده. وكما ذكر المصنف انتهى كلام رحمه الله، كما ذكر المصنف كقول القائل إن كنت ابني وهو لا يشك أنه ابنه، لكن هذا جار على طريقة العرب وخطاب العرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة هود كتاب يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر، وحكمت أي أتقنت فهو من الإحكام للشيء، ثم فصلت قيل معناه بينت، وقيل قطعت سورة سورة، وثم هنا ليست للترتيب في الزمان وإنما هي لترتيب الأحوال كقولك فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل، ألا تعبدوا إلا الله أن مفسرة، وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله أو بدل من الآيات، أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا ما قبله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها، يمتعكم متاعا حسنا ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات، وقيل وطيب عيش المؤمن بالرجاء في الله ورضاه بقضائه، لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق إلى أجل مسمى يعني الموت، ويؤتي كل ذي فضل ما فضله، ويعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عملي، والضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى أو على ذي فضل، وإن تولوا خطاب للناس وهو فعل مستقبل حذفت منه إحدى التاعين، عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة أو غيره كيوم بدر، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، قيل كان الكفار إذا لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون إليه ظهورهم لئلا يروه من شدة البغضة والعداوة، والضمير فيه منه على هذا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن ذلك عبارة عما تنطوي عليه صدورهم من البغض والغل، وقيل هو عبارة عن إعراضهم، لأن من أعرض عن شيء ثنى عنه وانحرف والضمير في منه على هذا يعود على الله تعالى، يريدون أن يستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ما في قلوبهم. ألا حين يستغشون ثيابهم يجعلون أغشية وأغطية كراهة لاستماع القرآن والعامل في حين يعلم ما يسرون. وقيل المعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقف عليه على هذا ويكون يعلم استئنافا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وعد وضمان صادق. فإن قيل كيف، قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء. فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، ولأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، لأنه لا يخلف الميعاد ويعلم مستقرها ومستودعها. المستقر صلب الأب والمستودع بطن الأم. وقيل المستقر المكان في الدنيا والمستودع القبر. وكان عرشه على الماء، دليل على أن العرش والماء كان موجودين قبل خلق السماوات والأرض، ليبلوكم أي ليختبركم اختبارا تقوم به الحجة عليكم، لأنه كان عالما بأعمالكم قبل خلقكم، ويتعلق ليبلوكم بخلق. سحر مبين يحتمل أن يشير إلى القرآن أو إلى القول بالبعث، يعنون أنه باطل كبطلان السحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة، إلى أمة معدودة إلى وقت محدود ليقولن ما يحبس، أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به. وقول ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. ولئن أذقنا لا يتذم لمن يقنط عند الشدائد، ولمن يفخر ويتكبر عند النعم. الرحمة هنا والنماء يراد بهم الخيرات الدنياوية، والإنسان عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا متصل. وقيل المراد بالإنسان الكافر، فالاستثناء على هذا منقطع. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لا يتكان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن. فقال الله تعالى له لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. والمقصد بالآية تسليته صلى الله عليه وسلم عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم، وإنما قال ضائق ولم يقل ضيق، ليدل على اتساع صدره صلى الله عليه وسلم، ليدل على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه. إنما أنت نذير، ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم. أم يقولون افتراه، أم هنا منقطع بمعنى بل والهمزة والضمير في افتراه لما يوحى إليه. قل فأتوا بعشر سور مثله، تحداهم أولا بعشر سور، فلما بان عجزهم عنها تحداهم بسورة واحدة، فقال فأتوا بسورة مثله. والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه، مفتريات صفة لعشر سور، وذلك مقابلة مقابلة لقولهم افتراه، وليست المماثلة في الافتراء. وادعوا من استطعتم أن يستعينوا بمن شئتم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فيها وجهان، أحدهما أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إن لم يستجيب الكفار إلى ما دعوتمهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى دوموا على ما علمكم بذلك أو زيدوا يقينا به. والثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، أي لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه، فاعلموا أنه من عند الله، وهذا أقوى من الأول لقوله فهل أنتم مسلمون، ومعنى بعلم الله بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام، ومعناه استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفار أن يسلموا. لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجز من أتيان بمثل القرآن، من كان يريد الحياة الدنيا لا يتنازل في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها. وقيل نزل في آل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا، حسب ما ورد في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك، إنهم أول من تسعر بهم النار. والأول أرجح لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم في الدنيا من الصحة والرزق. والضمير فيها يعود على الدنيا، والمجرور متعلق بقوله نوفيه بأعمالهم، وحبط ما صنعوا فيها. الضمير فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبط، ويعود على الدنيا إن تعلق بصنعوا. أفمن كان على بينة من ربي الآية معادلة لما تقدم، والمعنى أم أمن والمعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه، والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لقوله بعد ذلك أولئك يؤمنون به، ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلي، ويتلوه شاهد منه، الضمير في يتلوه البرهان وهو البينة، أو لمن كان على بينة من ربه، والضمير فيه منه للرب تعالى، ويتلون بمعنى يتبع، والشاهد يراد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظيم الدلالة. وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب، ومن قبله كتاب موسى، ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، وهو أيضا دليل آخر متقدم. وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية، وأرجحها ما ذكرنا من الأحزاب أي من أهل مكة، ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب، ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء، أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف، ويبغونها عوجا أن يطلبون عوجاجا أو يصفونها بالعوجاج، لم يكن يكونوا معجزين أي لا يفلتون، يضاعف لهم العذاب إخبارا عن تشديد عذابهم، وليس بصفة لأولياء ما كانوا يستطيعون السماع. لا تمانى فية الضمير الكفار والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، كقوله ختم الله على قلوبهم الآية، وقيل غير ذلك وهو بعيد، لا جرم إلا بد ولا شك، وأخبتوا وخشعوا، وقيل أنابوا، مثل الفريقين يعني المؤمنين والكافرين، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين وتمثيل للكافرين بمثالين. وقيل التقدير كلام الأصم والبصير السميع، فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد، وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد، وهو من جمع بين العمى والصمم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة هود، فقال رحمه الله في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال فإن قيل كيف قال على الله بلفظ الوجوب، وإنما هو تفضل لأن الله لا يجب عليه شيء، ثم أجاب أنه ذكره تأكيدا في الضمان، ولأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة، فهذا تفضل من الله عليهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يجب على شيء، لكن هو أوجبه على نفسه تفضلا منه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، قال فيه وجهان، الوجه الأول أن تكون مخاطبا من الله للنبي وللمؤمنين، أي إن لم يستجيب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله، والوجه الثاني أن يكون خطابا من النبي للكفار، أي إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله. وثم قول المصنف رحمه الله هذا الوجه لقوله فهل أنتم مسلمون، أي أن هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ويتلوه شاهد منه، قال الشاهد يراد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك الآية في قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال الشاهد يراد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظيم دلالته، وهذا هو الراجح. التقدير الثاني أن الشاهد المذكور هو علي بن أبي طالب، والراجح هو القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كالأعمى والأصم والبصير والسميع، قال شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على تمثيل للمؤمنين بمثالين، المثال الأول أن المؤمن بصير والكافر أعمى، والمثال الثاني أن المؤمن يسمع والكافر أصم. وقيل التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع. فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد، وهو أن المؤمن سميع بصير والكافر أعمى أصم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: عذاب يوم أليم، وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. أراذلنا جمع أرذل وهم سافلة الناس، وإنما وصفهم بذلك لفقرهم جهلا منهم، واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين، واختار ابن عطية أنهم أرادوا أراذل في أفعالهم لقول نوح: وما علمي بما كانوا يعملون. بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر، وبادي منصوب على الظرفية، أصله وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه اتبع على صح الأقوال، والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت. وقيل وصفة لبشر مثلنا غير متثبت في الرأي: وما نرى لكم علينا من فضل أي من زيادة وشرف. الخطاب لنوح عليه السلام ومن معه على بينة من ربيعه على برهان وأمر جلي، وكذلك في قصة صالح وشعيب عليهم السلام: وآتاني رحمة من عنده يعني النبوة، فعميت عليكم أي خافية الفاعل البينة وبالرحمة، أنلزمكموها أي نكرهكم على قبولها قهرا. وهذا هو جواب أرأيتم. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه: أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أجبركم على الهدى وأنتم له كارهون، لا أسألكم عليه مالا، الضمير في عليه عائد على التبليغ، وما أنا بطارد الذين آمنوا، يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء، إنهم ملاقوا ربهم. المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم: من ينصرني من الله إن طردتهم، أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد، ولا أقول لكم عندي خزائن الله لا يتيلى الدائم عليه السليم، فتنكرون قولي. تزدري أي تحتقر من قولك زريت على الرجل إذا قصرت به، والمراد بالذين تزدري عليهم ضعفاء المؤمنين. إني إذا لمن الظالمين، أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا، والخيرون يحتمل أن يراد به خير الدنيا والآخرة. جادلتنا الجدل والمخاصمة والمراجعة في الحجة، فأتنا بما تعيدنا أي بالعذاب، ولا ينفعكم نصحي. الآية: جزاء قولي إن أردت أن أنصح لكم، وما دل عليه قوله نصحي، وجزاء قولي إن كان الله يريد أن يغويكم، وما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصحي، فتقديروا إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم. ثم استأنف قوله: هو ربكم، ولا يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط. أم يقولون افتراه، ولا تضمر في يقولون لكفار قريش وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح صلى الله عليه وسلم، فيكون الضمير فيه يقولون لقوم نوح، وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها، وهذا بعيد. إجرامي أي ذنبي، فلا تبتئس فلا تحزن، واصنع الفلك بأعيننا أي تحت نظرنا وحفظنا ووحينا وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق. وكلما يحتمل أن يكون جوابها سخر منه أو قال إن تسخروا، فسوف تعلمون تهديد من يتيه منصوب بتعلمون عذاب يخزيه، والغرق والعذاب المقيم عذاب النار. حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله واصنع الفلك وفار التنور، أي فار بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح عليه السلام ليركب حينئذ في السفينة، والمراد التنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، وقيل التنور وجه الأرض. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان، وقرئ من كل بغير تنوين. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان، وقرئ من كل بغير تنوين. فعمل احمل في اثنين، وقرئ بالتنوين فعمل احمل في زوجين، وجعل اثنين توكيدا. وأهلك قرابتك ومعطوف على ما عمل فيه احمل، إلا من سبق عليه القول ومن قضي عليه بالعذاب فهو مستثنى من أهله، والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته. ومن آمن معطوف على أهلك يحمل أهلك، ومن آمن من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل. قيل كانوا 80، وقيل 10، وقيل 8. وقال اركبوا فيها، الضمير في قال لنوح، الخطاب لمن كان معه، والضمير في آل السفينة، وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشورا. بسم الله مجراها ومرساها، اشتقاق مجراها من الجري واشتقاق مرساها من الإرساء، وهو الثبوت أي وقوف السمنة، ويمكن أن يكون ظرفين للزمان أو للمكان أو مصدرين، ويحتمل الإعراب وجهين، أحدهما يكون بسم الله في موضع حال من الضمير في اركبوا والتقدير اركبوا متبركين بسم الله أو قائلين بسم الله، فيكون مجراها ومرساها على هذا الظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيما في قولك بسم الله مما الفعل، ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله، والجملة كلام واحد. والوجه الثاني أن يكون كلامين فيوقف على اركبه فيها، ويكون بسم الله في موضع خبر ومجراها ومرساها مبتدا بمعنى المصدر يجراها ويرساها، ويكون بسم الله على هذا مستأنف غير متصل بما قبله، ولكنه من كلام نوح عليه السلام حسب ما روي أن نوح كان إذا أراد أن يجري السفينة قال بسم الله فتجري، وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف، وهي تجري بهم في موج كالجبال. روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر. قال ابن عطية وهذا ضعيف، وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزمخشري وقال كانت تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر الماء الجبال. ونادى نوح ابنه وكان اسمه كنعان، وقيل يام، وكان له ثلاثة بنون سواه وهم سام وحام ويافث، ومنهم تناسل الخلق في مازل في ناحية. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يحتمل أربعة أوجه، أحد أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم كذلك بمعنى الراحم، فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى، وثانيا يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم، ومن رحم بمعنى مفعول أي من رحمه الله، فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله، والاستثناء على هذين الوجهين متصل. والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم بمعنى المفعول، والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. والرابع عكسه، والاستثناء على هذين منقطع. ابلعي ماءك عبارة عن جفوف الأرض من الماء، أقلعي أي امسكي عن المطر، وروي أنها أمطرت من كل موضع منها، وغيض الماء أي نقص، وقضي الأمر أي تم وكمل، واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل، وقيل بعدا أي هلاك انتصابه على المصدر. ونادى نوح ربه، يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون العطف من غير ترتيب أو يكون بعده، فقال ربي إن بني من أهلي أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر. وقال الحسن لم يكن ابنه ولكن خانته امرأته وكان لغير رشدة، وهذا ضعيف لأن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله من أن يزني نساءهم، لقوله ونادى نوح ابنه إنه عمل غير صالح. فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور، أحد أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه، والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقدير إنه ذو عمل غير صالح، والثالث أن يكون الضمير لابن نوح وعمل مصدر وصف به مبالغة كقولك رجل صوم. وقرأ الكسائي عمل بفعل ماض غير صالح بالنصب، وهضم الضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم وصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنه، فإن قيل لما سمي نداؤه سؤالا ولا سؤال فيه، فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أن في موضع مفعول من أجل تقدير أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف له في الجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام. اهبط بسلام منا، اهبط أي اهبط من السفينة بسلام، وعلى أمم ممن معك أي ممن معك في السفينة. واختار الزمخشري وأن يكون المعنى من ذرية من معك، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة، فمن على هذا الابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة ممن معك، وعلى الأول تكون من لبيان الجنس، وأمم سنمتعهم يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة. تلك من أنباء الغيب إشارة من القصة، وفي الآية الدليل على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات في قصة نوح عليه السلام، فقال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وفار التنور، ذكر الخلاف في الآية 40، ذكر الخلاف في هذا التنور، قال والمراد التنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس، وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، وقيل التنور وجه الأرض، والراجح هو القول الأول أن المراد بالتنور هو التنور المعروف، أما كونه تنور آدم وخلص إلى نوح هذا من الإسرائيليات والله أعلم بثبوته. لكن يراد بهذا التنور هو التنور المعروف. قال أبو جعفر الطبري: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال هو التنور الذي يخبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال يحتمل أربعة أوجه، ذكر الوجه الأول والمعنى والوجه الثاني ومعناه، قال فالمعنى وهي ظاهرة كلها، والوجه الثالث ومعناه، قال والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحم الله فهو المعصوم. قال والرابع عكسه، أي عكس الوجه الثالث، ويكون تقديره لا معصوم إلا من رحمه الراحم، لا معصوم إلا من رحمه الراحم. ثم قال في قوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم، لأنه كافر. قال ثم ذكر قول الحسن الأول: ليس من أهلك، أي لأنه كما فسرها الله في القرآن إنه عمل غير صالح، وفي قراءة الكسائي وفي قراءة متواترة إنه عمل غير صالح، وهذا تفسير يقطع أي تفسير آخر، أنه ليس من أهلك لأنه عمل غير صالح. قال الحسن: لم يكن ابنه لكن خانته امرأته. قال المصنف: وهذا ضعيف، بل هذا قول ساقط ولا ينبغي أن يذكر، وعد من بدع التفسير، وحكى الإجماع القرطبي وأبو حيان والشوكاني أنه لم تخن امرأة نبي قط. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. وأما المصنف رحمه الله فذكره لأنه ذكر في مقدمته أنه قد يذكر القول الواهي والساقط لبيانه، أي ليعرفه الناس. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى: فلا تسألن، أي على قراءة نافع، فلا تسألن ما ليس لك به علم، أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنهه. أورد إشكالا قال: فإن قيل لما سمي نداؤه سؤالا ولا سؤال فيه؟ قال الجواب: أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. فقوله إن ابني من أهلي هذا لا سؤال فيه، لكنه تضمن السؤال، كأن نوح قال: يا ربي لماذا أهلكته وهو من أهلي؟ فأجاب الله عليه، فهذا النداء يتضمن سؤالا. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن أنتم إلا مفترون، يعني في عبادة لغير الله، يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء هنا المطر، ومدرارا بناء تكثير من الدر، من الدر يقال در المطر واللبن وغيره. في الآية دليل على أن التوبة والاستغفار سبب لنزول الأمطار، وروي أن عادا كان المطر قد حبس عنهم 3 سنين، فأمرهم بالتوبة والاستغفار ووعدهم على ذلك بالمطر. والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب، لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة بمعجزة، وذلك كذب منهم وجحود. أو يكون معناه بآية تضطرنا إلى الإيمان بك، وإن كان قد أتاهم بآية نظرية عن قولك، أي بسبب قولك: إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. معناه: ما نقول إلا أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون لما سببت لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا أمر بمعنى التعجيز، أي لا تقدرون أنتم ولا آلهتكم على شيء. ثم ذكر سبب قوته في نفسه وعدم مبالاته به، فقال: إني توكلت على الله، الآية: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي هي في قبضته وتحت قهره، والأخذ بالناصية تمثيل لذلك. وهذه الجملة تعليل لقوة توكلي على الله وعدم مبالاتي بالخلق. إن ربي على صراط مستقيم، يريد أن أفعال الله جميلة وقوله صدق ووعده حق، فالاستقامة تامة. فإن تولوا فقد بلغتكم، أصل تولوا هنا تتولوا لأنه فعل مستقبل حذفت منه تاء المضارعة. فإن قيل كيف وقع الإبلاغ، جواب للشرط وقد كان الإبلاغ قبل التولي، فالجواب أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي لأني قد أبلغتكم رسالة ربي، ولا تضرونه شيئا إلا تنقصونه شيئا إذا أهلككم واستخلف غيركم. ولما جاء أمرنا إن قيل لما قال هنا وفي قصة شعيب، ولما بالواوق وقال في قصة صالح ولوط، فلما بالفاء، الجواب على ما قال الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد، فجيء بالفاء التي تقتضي التسبيب كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد، بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما فعطف بالواو. ونجيناهم من عذاب غليظ يحتمل أن يريد به عذاب الآخرة، ولذلك عطفه على النجاة الأولى التي أراد بها النجاة من الريح، ويحتمل أن يريد بالثانية ضد الريح، وكرره إعلاما بأنه عذاب غليظ وتهديدا للنعمة في نجاتهم. وعصوا رسوله في جمع الرسل هنا، وجان أحدهم أن من عصى رسولا واحدا الذي هو مسلم جميعهم فإنهم متفقون على الإيمان بالله وعلى توحيده. والثاني أن يراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا واحدا. ألا إن عادا كفروا ربهم، هذا تشنيع لكفرهم وتأويلهم بحرف التنبيه وبتكرار اسم عاد. ألا بعدا يا هلاكا، وهذا دعاء أليم وانتصاب بفعل مضمر، فإن كان كيف دعا عليهم بالهلاك بعد أن هلكوا، فالجواب أن المراد أنهم أهل لذلك. لعاد قوم هود بيان، لأن عادا اثنان أحدهما قوم هود والآخر إرم. هو أنشأكم من الأرض لأن آدم خلق من تراب، واستعمركم فيها جعلكم تعمرونها، فهو من العمران للأرض، وقيل هو من العمر نحو السبقاكم من البقاء. قد كنت فينا مرجوا، أي كنا نرجو أن ننتفي بك حتى قلت ما قلت، وقيل معنا وكنا نرجو أن تدخل في ديننا في داركم أي بلدكم 3 أيام، قيل إن الخميس والجمعة والسبت، لأنهم عقلوا الناقة يوم الأربعاء وأخذهم العذاب يوم الأحد. ومن خزي يوم إذ معطوف على نجيناهم من خزي يوم إذ، جاثمين ذكر في الأعراف كأن لم يغنوا فيها كأن لم يقيموا فيها، والضمير للديار، وكذلك في قصة شعيب. ولقد جاءت رسولنا إبراهيم والرسلون الملائكة بالبشرى، بشروا بالولد قالوا سلاما، نصب على المصدر والعامل فيه فعل مضمر تقديره سلمنا عليكم سلاما، قال سلام تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم، وهذا على أن يكون بمعنى التحية، وإنما رفع جوابه ليدل على إثبات السلام، فيكون قد حياهم بأحسن مما حيوا، ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة ونصب الأول لأنه في معنى الطلب، ورفع الثاني لأنه في معنى الخبر. فما لبث أن جاء، ما لبث مجيئه، بل عدل، وما نافية، وأن جاء فاعل بلبث، بعجل حنيذ مشوي، وفاعل هنا بمعنى مفعول. نكرهم أي أنكرهم ولم يعرفهم، يقال نكر وأنكر بمعنى واحد. وأوجس منهم خيفة، قيل إنه لم يعرفهم فخاف منهم لما لم يأكلوا طعامه، وقيل عرف أنهم ملائكة ولكن خاف أن يكونوا أرسلوا بما يخاف، فأمنوا بقولهم لا تخف. وامرأته قائمة، قيل قائمة خلف ستر، وقيل قائمة في الصلاة، وقيل قائمة تخدم القوم واسمها سارة. ضحكت، قيل معناه حاضت وهو ضعيف، وقال الجمهور والضحك المعروف، واختلفوا من أي شيء ضحكت. قيل سرورا بالولد الذي بشر فيه، ففي الكلام على هذا تقديم وتأخير، وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط. فبشرناها بإسحاق، أسند البشارة إلى ضمير الله تعالى لأنها كانت في أمره، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن بعده وهو ولده، وقيل الوراء ولد الولد، ويعقوب في الرفع مبتدأ وبالفتح معطوف على إسحاق. قالت يا ويلتا، الألف في مبدلة من ياء المتكلم، وكذلك يا لهفة ويا أسفة ويا عجبة. ومن التعجب من الولادة، وروي أنها كانت حينئذ بنت 99 سنة، وإبراهيم ابن 100 سنة. رحمة الله وبركاته عليكم، يحتمل الدعاء والخبر. أهل البيت أي أهل بيت إبراهيم، وهو منصوب في فعل مضمر على الاختصاص أو منادى. حميد أي محمود، مجيد من المجد، وهو العلو والشرف. يجادلنا، هذا جواب لما على يكون المضارع في موضع الماضي أو على تقدير ظل، وأخذ يجادلنا، أو يكون يجادلنا مستأنفا، والجواب محذوف، ومعنى جداله كلامه مع الملائكة في رفع العذاب عن قوم لوط. وقد ذكر في اللغات حليم، وفي براءة أواه. يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي قلنا يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني عن المجادلة فيهم، فقد نفذ القضاء بعذابهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم الرسل، هم الملائكة، ومعنى سيئ بهم أصابه سوء وضجر، لما ظن أنهم من بني آدم وخاف عليهم من قومه. يوم عصيب أي شديد، وجاءه قوم يهرعون إليه يسعون، وكانت امرأة لوط قد أخبرتهم بنزول الأضياف عنده، فأسرعوا ليعملوا بهم عملهم الخبيث. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي كانت عادتهم إتيان الفواحش في الرجال، قال يا قوم هؤلاء بناتي، المعنى فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي ضيافه ببناته. وقيل إن اسم بنته الواحدة ريثا والأخرى هوثا، وأن اسم امرأته الهالكة والها، واسم امرأة نوح والغة. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ما لنا فيهن أراب، وإنك لتعلم ما نريد، يعنون نكاح الذكر. قال لو أن لي بكم قوة، جواب لو محلو أن تقديروا، لو كانت لي قدرة على دفعكم لفعلت، ويحتمل أن تكون لو للتمني أو آوي إلى ركن شديد، معنى آوي ألجأ، والمراد بركن شديد ما يلجأ إليه من عشيرة الأنصار يحمون من قومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله وملائكته. قالوا يا لوط إنا رسل ربك، الضمير في قالوا الملائكة والضمير في لي يصير لقوم لوط، وذلك أن لا طمس على عيونهم حينئذ. فاسري بأهلك يخرج بهم بالليل، فإن العذاب ينزل بأهل هذه المدائن. وقل يا فاسري بوصل الألف وقطعها، وهما لغتان يقال سرى وأسرى، بقطع من الليل أي قطعة منه، ولا يلتفت منكم أحد نهو عن الالتفات إلى أن لا تتفطر أكبادهم على قريتهم. وقيل يلتفت معناه يتلوى، إلا امرأتك قرية بالنصب والرفع، فالنصب استثناء من قوله فاسري بأهلك، ويقتضي هذا أنه لم يخرجها مع أهله، والرفع بدل من ولا يلتفت منكم أحد، وروي على هذا أنه أخرجها معه، وأنها التفتت وقالت يا قوم أصاب حجر فقتلها. إن موعدهم الصبح، وأي وقت عذابهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ذكر أنهم لما قالوا إن موعدهم الصبح قال لهم لوط عليه السلام هلا عذب الآن؟ فقال له أليس الصبح بقريب؟ جعلنا عاليها سافلها، الضمير للمدائن، روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط وقتلعها، فرفعها حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة ونباح الكلاب، ثم أرسلها مقلوبة، وأمطرنا عليها حجارة، أي على المدائن، والمراد أهلها. روي أنه من كان منهم خارج المدائن أصابته حجارة من السماء، وأما من كان في المدائن فهلك لما قلبت، من سجيل قيل معناه من ماء وطين، وإنها كانت مثل الآجر المطبوخ، وقيل ومن سجله إذا أرسله، وقيل ولف أعجمي منضود أي مضموم بعضه فوق بعض، مسومة عند ربك معناه معلمة بعلامة. روي أنه كان فيها بياض وحمرة، وقيل كان في كل حجر اسم صاحبه. وما هي من الظالمين ببعيد، الضمير الحجارة، والمراد بالظالمين الكفار قريش، فهذا تهديد لهم، أي ليس الرمي بالحجارة ببعيد منهم لأجل كفرهم. وقيل الضمير المدائن وفي المعنى ليست ببعيد منهم، أفلا يعتبرون بها، كقوله ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. وقيل إن الظالمين على العموم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى فإن تولوا فقد أبلغتكم، قال أصل تولوا تتولوا، ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف وقع الإبلاغ، جوابا للشرط، قد كان الإبلاغ قبل التولي، فالجواب أن المعنى إن تتولوا فلا عتب علي، لأني قد أبلغتكم رسالة ربي. ثم قال في قوله تعالى ولما جاء أمرنا، إن قيل لي ما قال هنا وفي قصة شعيب ولما بالواو، وفي قصة صالح ولوط فلما بالفاء، فالجواب ما قاله الزمخشري أنه وقع ذلك في قصة صالح ولوط بعد الوعيد، فجاء بالفاء التي تقتضي التسبيب، فسبق الوعيد ثم جاء الفاء فلما جاء أمرنا، كما تقول وعدته فلما جاء الميعاد، بخلاف قصة هود وشعيب فإنه لم يتقدم ذلك فيهما، أي لم يتقدم الوعيد فيهما، فعطف بالواو. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في داركم ثلاثة أيام، قيل إنها الخميس والجمعة والسبت، لأنهم عقروا الناقة يوم الأربعاء وخدهم الله يوم الأحد، وهذا مروي عن قتادة كما عند ابن أبي حاتم في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله بقوله تعالى فضحكت، قيل معناه حاضت، قال وهو ضعيف، وقال الجمهور هو الضحك المعروف، هذا هو الصواب. واختلفوا من أي شيء ضحكت، القول الأول سرورا بالولد الذي بشرت به، ففي الكلام تقديم وتأخير، أي بشرت بالولد فضحكت، وقيل سرورا بالأمن بعد الخوف، وقيل سرورا بهلاك قوم لوط، وكل هذه أسباب للضحك، وإن كان أقواها الأول أنه البشارة بالولد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في قصة لوط، قال يا قوم هؤلاء بناتي أي فتزوجوهن، وإنما قال ذلك ليقي أضيافه ببناته، أي على هذا القول أن المراد بالبنات المراد به بناته لصلبه. وقيل إنه قصد النساء، بناتي أي النساء، تزوج النساء، لأن النبي كالأب لأمته. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأمطرنا عليه حجارة من سجيل، قيل معناه من ماء وطين، وقيل من ماء وطين، وإنها كان مثل الآجر المطبوخ، وقيل من سجله وأرسله، وقيل هو لفظ أعجمي، وكل هذه محتملة، لكن الأول والثاني أقوى، أنه من ماء وطين كما جاء تفسير عن جماعة، وأيضا هو مرسل عليهم، فقد يحتمل أنه من سجده إذا أرسله. وقال في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، قيل كفار قريش، المراد به كفار قريش، وقيل الضمير للمدائن أي مدائن قوم لوط، ففيها عدة مدائن، وقيل إن الظالمين على العموم، وهذا هو الأرجح أن هذا على العموم في كل زمان ومكان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إني أراكم بخير، يعني رخص الأسعار وكثرة الأرزاق، عذاب يوم محيط يوم القيامة ويوم عذابهم في الدنيا، بقية الله خير لكم أي ما ألقاه الله لكم من رزقه ونعمته. أصلاتك تأمرك، الصلاة هي المعروفة، ونسب الأمر إليها مجازا كقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والمعنى أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة الأوثان، وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون ما كانوا عليه من بخس المكار والميزان، وأن نفعل عطف على أن نترك، إنك لأنت الحليم الرشيد، قيل إنهم قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم، وقيل معناه الحليم الرشيد عند نفسك، ورزقني منه رزقا حسنا أي سالما من الفساد الذي أدخلتم أنتم فيه أموالكم، وجواب أرأيتم محذوف يدل عليه المعنى وتقدير، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أيصح لي ترك تبليغ رسالته، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده، وأنت مولي عنه وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوما. عندك بالمنذر أصلاتك بالإفراد أو بالجمع أصلواتك بالجمع قرأت. أي نعم هي بالجمع، قرأت نافع وجماعة وحفص وجماعة بالإفراد، مذكرتان متواترتان. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، أي لا تكسبكم عداوتي أن يصيبكم مثل عذاب الأمم المتقدمة، وشقاقي فاعل وأن يصيبكم مفعول، وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني في الزمان، لأنهم كانوا أقرب الأمم الهالكين إليهم، ويحتمل أن يريد في البلاد ما نفقه أي ما نفهم، وإنا لنراك فينا ضعيفا أي ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل ناحر البدن وقيل أعمى، ولولا أرهطك لرجمناك، الرهط القرابة والرجم بالحجارة أو بالسب، أرهطي أعز عليكم من الله، هذا توبيخ لهم، فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه، وأنهم هو العزة دونهم، فكيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب أن تعاونهم به ورسول الله تعاون بالله، فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، الضمير في اتخذتموه لله تعالى أو لدينه وأمره، والظهري ما يطرح وراء الظهر ولا يعبر به، وهو منسوب إلى الظهر بتغيير النسب، اعملوا على مكانتكم تهديد، ومعنى مكانتكم تمكنكم في الدنيا وعزتكم فيها، من يأتي عذاب يخزي عذاب الدنيا والآخرة، وارتقبوا تهديد، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بالمعجزات وسلطان مبين أي برهان بين، يقدم قومه ويتقدم قدامهم للنار كما كانوا في الدنيا يتبعون على الضلال والكفر، أوردهم النار، الورود هنا بمعنى الدخول، وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، ويوم القيامة عطف على في هذه، فإن المراد به الدنيا، بئس الرفد المرفود، وإلى عطية المعطى، قائم وحصيد باق ودافر، فما أغلت عنهم آلهتهم حجة على التوحيد ونفي الشرك، تتبيب أي تقصير، يوم مجموع له الناس ويجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب، وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل يدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع. يوم مشهود أن يحضر الأولون والآخرون، يوم يأتي العامل في الظرف لا تكلم ومضمر، وفاعل يأتي ضمير يعود على يوم مشهود. وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله أو يأتي يا ربك، ويعبد عود الضمير عليه في قوله بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، الضمير يعود على أهل الموقف الذين دل عليهم قوله لا تكلم نفس زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس، والشهيق رد، وقيل الزفير صوت المحزون، والشهيق صوت الباكي، وقيل الزفير من الحلق، والشهيق من الصدر، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فيه وجهان، أحدهما يراد بها سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا، والآخر يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب ما لاح كوكب وما لاح الحمام وشبه ذلك مما يقصد به الدوام، إلا ما شاء ربك. في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال، قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك إن شاء الله، وإن كان الأمر واجبا، وقيل المراد به زمان خروج المذنبين من النار، ويكون الذين شقوا على هذا يوم الكفار والمذنبين، وقيل استثناء مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ، وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني غير مجذود غير مقطوع، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. المرية الشك والإشارة إلى عبادة الأصنام، إلى تشك في فساد دين هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان، وإنا لموفوهم نصيبهم يعني من العذاب. كلمة سبقت يعني القدر، وذلك أن الله قضى أن يفصل بينهم يوم القيامة، فلا يفصل في الدنيا، وإن كلا قرئ بتشديد إن وبتخفيفها وإعمالها عمل الثقيلة، والتنوين في كلا عوض من المضاف إليه يعني كلهم، واللام في لما موطئة للقسم وما زائدة وليوفينهم خبر إن، وقرئ لما بالتشديد على أن تكون إن نافية، ولما بمعنى إلا ليوفينهم ربك أعمالهم يعني جزاء أعمالهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني الكفار، وقيل إنهم الظلمة من الولاة وغيرهم، ثم لا تنصرون، مستأنف غير معطوف، وإنما ذكر بثم لبعد النصرة. وأقم الصلاة الآية يراد بها الصلوات المفروضة، الطرف الأول الصبح، والطرف الثاني الظهر والعصر، والزلف من الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات لفظه عام، وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات الصلوات الخمس، ويمكن أن يكون ذلك على وجه التمثيل، وروي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصلاة، فنزلت الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ فقال ها أنا ذا، فقال قد وفر لك، فقال الرجل ولي خاصة وأولي المسلمين عامة، فقال بل للمسلمين عامة. والآية على هذا مدنية، وقيل إن الآية كانت قبل ذلك، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مستدلا بها، والآية على هذا مكية كسائل السورة، وإنما تذهب الحسنات عند الجمهور الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، لذلك إشارة إلى الصلوات وإلى كل ما تقدم من وعظ ووعد ووعيد. فلولا تحضيض بمعنى هلا، أولو بقية أي أولو خير ودين بقي لهم دون غيرهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، استثناء منقطع المعنى، ولكن قليلا ممن أنجينا من القرون ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل هو متصل، فإن الكلام الذي قبله في حكم النفي كأنه قال ما كان فيه من ينهى عن الفساد في الأرض إلا قليلا، على أن الوجه في مثل هذا البدل ويجوز فيه النص، الذين ظلموا يعني الذين لم ينهوا عن الفساد بظلم، هذا المجرور في موضع الحال من ربك، والمعنى أنه لا يهلك أهل القرى ظالما لهم تعالى عن ذلك. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني مؤمنة لا خلاف بينهم في الإيمان، ولا يزالون مختلفين يعني في الأديان والملل والمذاهب، ولذلك خلقهم، قيل الإشارة للاختلاف، وقيل إلى الرحمة، وقيل إليهما، وكلا نقص، انتصر كلا بنقص، وما بدل من كلا. وجاءك في هذه الحق الإشارة إلى السورة اعملوا وانتظروا تهديد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه، وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده. قال ابن عاشور والمعنى عند جميع المفسرين لم أكن أنهاكم عن شيء أنا أفعله، والمعنى عند جميع المفسرين لم أكن أنهاكم عن شيء أنا أفعله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي ضعيف الانتصار والقدرة، وقيل نحيل البدن وقيل أعمى. وقال أبو روق في قوله تعالى إنا لنراك فينا ضعيفا يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك فأنت ذليل ضعيف. كل هذه الأقوال محتملة والله أعلم. ثم قال في قوله تعالى أرهطي أعز عليكم من الله، أورد إشكال قال فإن قيل إنما وقع كلامهم فيه وفي رهطه وأنهم هم الأعز دونه، فكيف طابق جوابه كلام كيف طابق جوابه كلامهم؟ فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله تهاون بالله، فلذلك قال أرهطي أعز عليكم من الله، أي أنهم تهاونوا بشعيب، فكيف قال الله أرهطي أعز عليكم من الله؟ فالجواب أن تهاونهم به وهو رسول الله يعتبر هذا تهاون بالله وبرسالته. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما المراد بدوام السماوات والأرض؟ مع أن المراد أن هذا الخلود دائم أبدي لا يزول. قال فيه وجهان، أحدهما أن يراد به سماوات الآخرة ويراد به سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا، والآخر أنها عبارة عن التأبيد في قول العرب ما لاح كوكب، وهذا هو الأقرب الله أعلم، والأول محتمل لكن هذا هو الأوجه، وهذا يجري على طريقة العرب في خطابهم، إذا أرادوا تأبيد شيء قالوا هو دائم ما دامت السماوات والأرض. ثم ذكر الاستثناء، ما معنى هذا الاستثناء؟ إلا ما شاء ربك. فالاستثناء أما في أهل النار وفي أهل الجنة يقال، لأنه ذكر هذا في أهل النار وذكر في هذا في أهل الجنة أنهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. التوجيه الأول أنه على طريق التأدب مع الله، وهذا يكون في حق أهل الجنة وحق أهل النار. وأما التوجيه الثاني فيختص بأهل النار، والمراد به زمان خروج المذنبين من النار. والتوجيه الثالث أيضا يكون لأهل الجنة وأهل النار محتمل، أن الاستثناء استثناء مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ، لذلك قال المصنف وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث، أما الثاني فلا يصح لأنه في أهل النار. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لفظه عام وخصصه أهل التأويل بأن الحسنات المراد بها الصلوات الخمس، ويبين هذا سبب نزول الآية كما ذكر، قال روي أن رجلا قبل امرأة ثم ندم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فنزلت الآية، وهذا هو الأقرب. وقيل هذا تضعيف من القول الثاني إن الآية كانت قبل ذلك وذكرها النبي للرجل استدلالا بها، والأول هو الأرجح وهو مروي في الصحيحين أن هذا الرجل جاء للنبي يشكي له ما وقع منه من تعرض لهذه المرأة فأنزل الله هذه الآية، ولذلك قال الرجل هي لي خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عامة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى سورة يوسف، الكتاب المبين يعني القرآن، والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين فيكون غير متعد، أو يكون متعديا بمعنى أنه أبان الحق أي أظهره، لعلكم يتعلق بأنزلناه أو بعربية. أحسن القصص يعني قصة يوسف أو قصص الأنبياء على الإطلاق، والقصص يكون مصدرا أو اسم مفعول بمعنى المقصوص، فإن أريد به هنا المصدر فمفعول نقص محذوف لأن ذكر القرآن يدل عليه. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الضمير في قبله للقصص أي من الغافلين عن معرفته، وفي هذا احتجاج على أنه من عند الله لكونه جاء به من غير تعليم، إذ قال العامل فيه اذكر المضمر أو القصص يا أبت أي يا أبي، والتاء المبالغة وقيل للتأنيث، وكثرت دلالة على ياء المتكلم والتاء عوض من ياء المتكلم. رأيت أمي ساجدين كرر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود. وتأويل الكواكب في المنام إخوته والشمس والقمر أبواه، وسجودهم له تواضعهم له ودخول تحت كنفه وهو ملك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويله ارتفاع منزلته، فخاف عليه من الحسد يجتبيك يختارك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قيل هي عبارة رؤيا، واللفظ أعم من ذلك. آل يعقوب يعني ذريته. آيات للسائلين أي لمن سأل عنها. روي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف، أو أمروا قريشا أن يسألوه عنها، فهم السائلون على هذا، واللفظ أعم من ذلك. لا يوسف وأخوه، وبنيامين وهو أصغر من يوسف، ويقال إنه شقيق يوسف وكان أصغر أولاد يعقوب. ونحن عصبة أي جماعة نقدر على النفع والضر بخلاف الصغيرين، والعصبة العشرة كما فوقها إلى الأربعين. إن أبانا لفي ضلال مبين أي في خطأ وخروج عن الصواب، إفراط حبي ليوسف وأخيه. يخلو لكم وجه أبيكم أي لا يشارككم غيره في محبته لكم وإقباله عليكم قوما صالحين أي بالتوبة والاستقامة. وقيل هو صلاح حالهم مع أبيهم. قال قائل منهم هو يهوذا، وقيل روبيل. غيابات الجب غوره وما غاب منه. السيارة جمع سيار، وهم القوم الذين يسيرون في الأرض للتجارة وغيرها. إن كنتم فاعلين أي هذا هو الرأي إن فعلتموه. ما لك لا تأمن على يوسف أي لما تخاف عليه منا. وقرأ السبع تأمن بالإدغام والإشمام لأن أصله بضم النون الأولى. يرتع من قرأه بكسر العين فهو من الرعي أي من رعي الإبل أو من رعي بعضهم لبعض وحراسته. ومن قرأه بإسكان فهو من الرجع، وهو الإقامة في الخصب والتنعم. والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول يفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوته. وإنما قالوا نلعب لأنهم لم يكونوا حينئذ الأنبياء، أو كان اللعب من المباح لتعلم القتال كالمسابقة بالخيل. وأجمعوا أي عزموا، وجواب لما محذوف. وقيل إنه أجمع أو أوحينا على زيادة الواو. وأوحينا يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك أو بإلهام، والضمير في إليه ليوسف وقيل ليعقوب، والأول هو الصحيح. وهم لا يشعرون في موضع الحال من لا تنبئ أنهم أي لا يشعرون حين تنبئهم، فيكون خطاب ليوسف عليه السلام. أو من وأوحينا أي لا يشعرون حين أوحينا إليه، فيكون خطابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نستبق أي نجري على أقدامنا لننظر أينا يسبق. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لمقالتنا، ولو كنا صادقين أي لا تصدقنا ولو كنا عندك من أهل الصدق، فكيف وأنت تتهمنا. وقيل معناه لا تصدقنا وإن كنا صادقين في هذه المقالة، فذلك على وجه المغالطة منهم، والأول أظهر. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة. وروي أنهم لطخوا قميصه بدم جدل، وقالوا يعقوب هذا دمه في قميصه. فقال لهم ما بال الذئب أكله ولم يخلق قميصه، فاستدل بذلك على كذبهم. سولت زينت فصبر جميل، وعد من نفسه بالصبر وارتفاعه على أنه مبتلأ تقديره صبر جميل أمثل، أو خبر مبتلأ تقديره شأني صبر جميل. وجاء السيارة روي أن هؤلاء السيارة مدين، وقيل هم أعراب. واردهم الوارد هو الذي يستقي الماء لجماعة. ونقل السهيلي أن اسم هذا الوارد مالك بن ذعر من العرب العاربة، ولم يكن له ولد، فسأل يوسف عليه السلام يدعو له بالوارد فدعا له، فرزقه الله 12 ولد الأعق وكل واحد منهم قبيلة. قال يا بشرى نادى البشرى كقولك يا حسرة، وأضافها إلى نفسه، وقرئ يا بشرى بحذف المتكلم والمعنى كذلك. وقيل على هذه القراءة نادى رجلا منه اسمه بشرى، وهذا بعيد. ولما أدل الوارد الحبل في الجب تعلق به يوسف عليه السلام، فحينئذ قال يا بشرى يا هذا غلام. وأسروه بضاعة الضمير الفاعل للسيارة، والضمير المفعول يوسف عليه السلام أي أخوه من الرفقة، وقالوا لهم دفعه لنا قوم لنبيعه لهم بمصر، وشروه أي باعوه، والضمير أيضا للذين أخذوا، وقيل الضمير لإخوة يوسف أنهم رجعوا إليه فقالوا للسيارة هذا عبدنا بثمن بخس أي ناقص عن قيمته، وقيل البخس هنا الظلم، دراهم معدودة عبارة عن قلتها، وكانوا الضمير للذين أخذوه أو لإخوته. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة يوسف، فقال في قوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، كرر الفعل لطول الكلام، وأجرى الكواكب والشمس والقمر مجرى العقلاء في ضمير الجماعة. لماذا؟ لما وصفها بفعل من يعقل وهو السجود، فهذه الكواكب وصفت بأجراها مجرى العقلاء لأنها سجدت، ولما وصفها بهذا أجراها مجرى العقلاء. وقال المصنف وتأويل الكواكب في المنام إخوته، والشمس والقمر أبواه، وسجودهم له تواضعهم له ودخولهم تحت كنفه وهو ملك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف، قرأ السبعة بالإدغام تأمن، لأن أصل الفعل تأمننا، فيدغمون النون الأولى في الثانية والإشمام، ومعنى الإشمام المراد هنا الإشارة بالشفتين، أي ما لك لا تأمن، فإذا قرأ النون فإنه يشير بشفتيه ليبين أن هذه النون المدغمة، النون الأولى المدغمة في الثانية علامتها الضم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، قال يحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملك، أي أرسل الله ملكا إلى يوسف وأوحى إليه، ويحتمل أن يكون بإلهام. قال البغوي رحمه الله الأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا، وبعث إليه جبريل عليه السلام ليؤنسه ويبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوه ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون، انتهى كلامه رحمه الله. فالأظهر أن هذا وحي كان عن طريق الملك جبريل عليه السلام. ثم قال في قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال روي أنهم لطخوا قميصه بدم جدي، أي ذبحوا هذا الجدي ولطخوا به القميص، وقالوا ليعقوب هذا دمه في قميصه، فقال ما بال الذئب أكله ولم يخرق قميصه، فاستدل به على كذبهم، وهذا المروي في ذلك من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. ثم قال في قوله وشروه باعوه، وهو من الأضداد، يأتي بمعنى الشراء وبمعنى البيع. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وقال الذي اشتراه يعني العزيز، وكان حاجب الملك وخازنه، وقال السهيلي اسمه قطفير من مصر هو البلاد المعروف، ولذلك لم ينصرف، وكان يوسف قد سيق إلى مصر فنودي عليه في السوق حتى بلغ ثمنه وزنه ذهبا، وقيل فضة فاشتراه العزيز. تأويل الأحاديث قد تقدم، والله غالب على أمره في عودة الضمير وجهان، أحدهما أن يعود على الله فالمعنى أنه يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أن يعود على يوسف عليه السلام أن يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. بلغ أشده قيل في الأشد البلوغ، وقيل 18 سنة، وقيل ثلاث وثلاثون، وقيل 40. حكمة هو الحكمة والنبوة، وراودته التي هو في بيتها أي طلبت منه ما يكون من الرجل إلى المرأة وهي زليقة امرأة العزيز، وغلقت الأبواب، روي أنها كانت 7 أبواب. هيتلك اسم فعل معناه تعالى وأقبل، وقرئ بفتح الهاء وكسرها وبفتح التاء وكسرها وضمها، والمعنى في ذلك كله واحد، وحركات التاء للبناء، وأما من قرأه بالهمز فهو فعل من تهيأتك قولك جئت. معاذ الله منصوب على المصدرية والمعنى أعوذ بالله، إنه ربي يحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أو للذي اشترى، لأن السيد يقال له رب، فالمعنى لا ينبغي لي أن أقوله إنه لا يفلح الظالمون، الضمير الأمن والشأن، ويحتمل ذلك في الأول، ولقد همت به وهم بها. أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا بها التواليف بينهم مفرط ومفرط، وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف عليه السلام من حيث الفعل الذي أرادت، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها وحله للتكة وغير ذلك مما ينبغي أن لا يقال به لضعف نقله ولنزاهة الأنبياء عن مثله. ومنهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليده. عندك مما ينبغي أو مما لا ينبغي أن يقال به؟ عندي مما ينبغي ألا يقال به. نعم، في نسخة مما لا ينبغي أن يقال به. قال رحمه الله: منهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه وهم بها ليقتلها أو يضربها ليدفعها وهو بعيد، يرده قوله لولا أن رأى برهان ربه. ومنهم من جعل همها به من حيث مرادها وهمه بها ليدفعها، وهذا أيضا بعيد باختلاف سياق الكلام. والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك، لكنه لم يأتم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها، بل كان همه خطرت على قلبه لم يطيعها ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة والإقلاع عن تلك الخطرة حتى محاها من قلبه لما رأى برهان ربه. ولا يقدح هذا في عصمة الأنبياء، لأن الهم بالذنب ليس بذنب ولا نقص عليه في ذلك، فإنه من هم بذنب ثم تركه كتبت له حسنة لولا أن رأى برهان ربه. جوابه محفوظ تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطها، وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه، وقد قيل إن وهم بها هو الجواب، وهذا ضعيف لأن جواب لولا لا يتقدم عليها. واختلف في البرهان الذي رآه، فقيل ناداه جبريل يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء ودفع فعل السفهاء، وقيل رأى يعقوب ينهى، وقيل تفكر فاستبصر، وقيل رأى زليخ غطت وجه صنم لا حياء منه، فقال أنا أولى أن أستحيي من الله. كذلك نصف الكاف في موضع نصب متعلقة بفعل مضمر، التقدير ثبتناه مثل ذلك التثبيت، أو في موضع رفع تقدير الأمر مثل ذلك السوء والفحشاء، خيانة سيده والوقوع في الزنا، المخلصين قرب فتح الله حيث وقعي الذين أخلصهم الله لطاعته، وبالكسر أي أخلصوا دينهم لله. واستبق الباب معناه سابق كل واحد منهما صاحبه إلى الباب، فقصد هو الخروج والهروب عنها، وقصدت هي أن تردك، فإن قيل كيف قيل هنا الباب بالإفراد، وقد قال وغلقت الأبواب بالجمع، فالجواب أن المراد ها هنا الباب البراني الذي هو المخرج من الدار، وقدت قميصه من دبر أي قطعت من وراء، وذلك أنها قبضت في قميصه من خلف لترد، فتخرق القميص والقد القطع بالطول والقط بالعرض. وألف يا سيدها أي وجد زوجها عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. لما رأت الفضيحة عكست القضية ودعت أن يوسف راودها عن نفسها، فذكرت جزاء كل من فعل ذلك على العموم، ولم تصرح بذكر يوسف لدخوله في العموم، وبناء على أن الذنب ثابت عليه بدعواها. وما جزاء يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية، قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه من دعواها، وشهد شاهد قيل هو ابن عمها، وقيل كان طفلا في المهد فتكلم، وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها وأوثق في براءة يوسف عليه السلام، وكونه لم يتكلم قط ثم تكلم بذلك كرامة ليوسف عليه السلام، والتقدير شين شين، فقال أو ضمنت الشهادة معنى القول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، لأنها كانت تدافع فتقد قميص من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، لأنها جبذته إلى نفسها حين فر منها فقدت قميصه من دبر. فلما رأى قميصه قد من دبر فاعل رأى زوجها أو الشاهد، إنه من كيدكن الضمير الأمر أو لقولها ما جزاء، يوسف أعرض عن هذا أي اكتمه ولا تحدث به. ويوسف منادى حذف منه حرف نداء لأنه قريب، وفي حذف الحرف إشارة إلى تقريبه وملاطفته. واستغفري لذنبك خطاب لها، وذلك من كلام زوجها أو من كلام الشاهد من الخاطئين، جاء بلفظ التبكير ولم يكن من الخاطئات تقريبا للذكور. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى والله غالب على أمره في عودة الضمير وجهان، أحدهما يعود على الله أي أن الله يفعل ما يشاء لا راد لأمره، والثاني أنه يعود على يوسف أي يدبر الله أمره بالحفظ له والكرامة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، قال أكثر الناس الكلام في هذه الآية حتى ألفوا فيها التواليف أي المصنفات أو المؤلفات، فمنهم مفرط ومنهم مفرط. ثم ذكر المصنف ثلاثة أقوال ورجح هو القول الرابع. القول الأول قال وذلك أن منهم من جعل هم المرأة وهم يوسف من حيث الفعل، وذكروا في ذلك روايات من جلوسه بين رجليها إلى آخر ما ذكر، وهذا ضعيف، وهذا كل ما روي في قصة يوسف هو من الإسرائيليات، لكن منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل لأنه ينافي مقام الأنبياء كالقول الأول، هذا ضعيف ويعارض نزاهة الأنبياء. القول الثاني منهم من جعل أنها همت به لتضربه على امتناعه، وهم بها ليقتلها، وهذا بعيد. والقول الثالث منهم من جعل همها من حيث مراد هذه المرأة أي مرادها من يكون من المراد الذي دعت إليه يوسف، وهمه بها ليدفعها، قال وهذا بعيد لاختلاف السياق. قال والصواب إن شاء الله، وهذا هو القول الرابع، أنها همت به من حيث مرادها وهم بها كذلك، لكنه لم يعزم على ذلك ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة أي تكة السروال وغير ذلك، بل كان همه خطرت على قلبه لم يطعها ولم يتابعها، ولكنه بادر إلى التوبة. قال ولا يقدع هذا في عصمة الأنبياء لأن الهم بالذنب ليس بذنب، هذا هو الذي رجحه المصنف. ثم قال في قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، والقول الخامس ولم يذكره المصنف وذكره في ضمن تفسيره لقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه، قال جوابه محذوف تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطها. وخلاصة القول الخامس أن يقال أن يوسف لم يقع منه الهم، ويكون تقدير الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وهذا هو الأرجح. قال أبو حاتم قال أبو عبيدة هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. قال الشنقيطي وهذا أجرى على قواعد اللغة العربية، وهذا هو الذي رجحه المصنف، وذلك قال المصنف جوابه محذوف رجحه في تفسير بقية الآية، تقديره لولا أن رأى برهان ربه لخالطه، وإنما حذف لأن قوله وهم بها يدل عليه. ثم قال المصنف قد قيل إن هم بها هو الجواب وهذا ضعيف. ثم قال واختلف في هذا البرهان، فعندنا مسألتان، المسألة الأولى هل وقع من يوسف الهم أو لا على هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها المصنف، والراجح هو القول الخامس والله أعلم، والمصنف رجح القول الرابع وأنه مجرد خاطرة ولم يعمل بها ولا يضر ذلك. المسألة الثانية ما هو هذا البرهان؟ قيل ناداه جبريل، وقيل رأى يعقوب، وقيل تفكر، وقيل إلى آخر ما ذكر، وقيل غير هذه الأقوال. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يوسف هم بها وهمت به بعد المراودة، لكن الله عصمه وحماه منها وسلم. وهذا البرهان لم يرد فيه نص واضح، ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسره، وما أقوال بني إسرائيل لا يعول عليها. انتهى كلامه رحمه الله. فالخلاصة أن ما ورد في هذا البرهان فهو من الإسرائيليات، والله أعلم، لكنه رأى برهان، وما هو هذا البرهان الله أعلم به. ثم أورد المصنف إشكالا على قوله واستبق الباب، قال لما أفرد الباب في قوله والباب وقد جمع وغلقت الأبواب؟ قال فالجواب أن المراد بهذا الباب الباب البراني الذي هو المخرج، آخر باب في البيت. فلما أراد يوسف الخروج بعد خروجه من جميع هذه الأبواب، قابل السيد عند الباب الأخير، وهو الذي منه يخرج إلى خارج البيت. ثم قال في قوله، ذكر فائدة في قوله قدت قميصه من دبر، قال القد القطع بالطول والقط بالعرض. نعم، أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، نسوة في المدينة أي في مصر، وروي أنهن خمس نسوة: امرأة الساق، امرأة الخباز، امرأة صاحب الدواب، امرأة صاحب السجن، امرأة الحارب. فتاها خادمها، والفتى يقال بمعنى الشاب وبمعنى الخادم. شغفها بلغ شغاف قلبها وهو غلافه، وقيل السويداء منه، وقيل الشغاف داء يصل إلى القلب. سمعت مكرهن أي بقولهن، وسمه مكرا لأنه كان في خفية، وقيل كانت قد استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. وأعتلت لهن متكئا أي أعتلت لهن ما يتكأ عليه من الفرش ونحوها. وقيل متكأ طعام، وقرئ في الشاذ متكا بسكون التاء وتنوين الكاف، وهو الأترج. وإعطاء السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأترج، وقيل كان لحما. وقالت اخرج عليهن أمر ليوسف عليه السلام، وإنما أطاعها لأنه كان مملوك زوجها. أكبرن ويعظمن شأنه وجماله، وقيل معنى أكبرن حضن والهاء للسك، وقيل وهذا بعيد جدا. وقطعن أيديهن أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن، وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام. حاشا لله، معناه براءة وتنزيه، أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلقة مثله. وحاشا في باب الاستثناء تقتضى على أن حرف، وأجاز المبرد النصب بها على أن تكون فعلا. وأما هنا فقال أبو علي الفارسي النافع المدرج على ذلك من وجهين: أحدهما أن دخلت على لام الخبر وولمه قوله لله، ولا يدخل حرف على حرف. والآخر أن حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحرف لا يحذف منها، والحروف لا يحذف منها شيء. وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال كقولك لم يكن ولا أدري. والفعل بحاشا ضمير يعود على يوسف، وتقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله. وقال الزمخشري إن حاشا وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيها ثم قال لله، ليبين من ينزه. قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية. ما هذا بشرا، أخرجنا من البشر وجعلنا من الملائكة مبالغة في وصفه بالحسن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، توفيق لهن على اللوم. فاستعصم أي طلب العصمة وامتنع مما أرادت منه. أصب إليهن أي أمل، وكلامه هذا تضرع إلى الله. ثم بدا لهم أي ظهر، والفاعل محذوف تقديره رأي، والضمير في يوم زوجها وأهلها أو من تشاور معه في ذلك. رأوا الآيات أي الأدلة على براءته. ودخل معه السجن فتيان أي شابان، وقبل هذا محذوف لا بد منه، وهو فسجنه. وكان يوسف عليه السلام قد قال أهل السجن إني أعبر رؤيا، فلذلك سأله الفتيان عن منامهما. وقيل إنهما استعملاها ليجربا، وقيل رأيا ذلك حقا. أعصر خمرا، قيل في سم العنب خمرا بما يؤول لي، وقيل هي اللغة إن نراك من المحسنين، قيل معناه في تأويل الرؤيا، وقيل إحسانه إلى أهل السجن. قال لا يأتيكما طعام ترزقانها الآية، تقتضي أنه وصف لوم نفسه بكثرة العلم يجعل ذلك مصندا إلى دعائما لتوحيد الله. فيها وجهان: أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك بالإخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء. والآخر أنه قال: لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا، ذلكما مما علمني ربي. روي أنهما قال له: من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم؟ فقال: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله من قوله علمني ربي، أو يكون استئنافا: يا صاحبي السجن، نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكناه أو لأنهما صاحبه في السجن، فكأنه قال: يا صاحبي في السجن. أأرباب متفرقون خير الآية؟ دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهما الحجة رغبة في إيمانهما. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أو قال: أسماء هنا موقع المسميات والمعنى: سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها، من سلطان أي حجة من برهان. فيتقي ربه يعني الملك. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك، أو يكون على بابه لأن عبارة رؤيا ظن. اذكرني عند ربك أي عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. قيل الضمير يوسف عليه السلام، أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره، فعقبه الله على ذلك من لبث في السجن. وقيل الضمير الذي نجا منهما وهو الساقي، أي نسي ذكر يوسف عند ربه فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده. والرب على هذا التأويل الملك بضع سنين، البضع من الثلاثة إلى العشرة، وقيل إلى التسعة، وقيل إلى السبعة. وروي أن يوسف عليه السلام سجن 5 سنين أولا، ثم سجن بعد قوله ذلك 7 سنين. وقال الملك: وملك مصر الذي كان العزيز قادما له، واسمه ريان بن الوليد، وقيل مصعب بن الريان، وكان من الفراعنة. وقيل إنه فرعون موسى عمر 400 سنة حتى أدرك موسى عليه السلام، وذلك بعيد. إني أرى 7 بقرات، يعني في المنام، عجاف أي ضعاف في غاية الهزال. يا أيها الملأ، خطاب لجلسائه وأهل دولته: للرؤيا تعبرون، أي تعرفون تأويلها. يقال: عبرت رؤيا بتخفيف الباء، وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع من العرب. وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدم على الفعل. قالوا: أضغاث أحلام، أي تخاليطها وأباطيلها، وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر. وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات، واحده ضغط. فإن قيل: لما قال أضغاث أحلام بالجمع وإنما كانت رؤيا واحدة؟ فالجواب أن هذا كقول فلان يركب الخيل ويركب فرسا واحدا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل الأحلام على الإطلاق، وهو الأظهر. وقال الذي نجا منهما هو ساق الملك، وادكر بعد أمة أي بعد حين: يوسف أيها الصديق. يقدر قبله محذوف لا بد منه، فأرسلوه فقال: يا يوسف. وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها، والصديق بالغة في الصدق. أفتنا في 7 بقرات، أي في من رأى 7 بقرات، وكان الملك قد رأى 7 بقرات سمانية. قد رأى 7 بقرات سمانية أكلتهن 7 نجاف، فتعجب كيف غلبتهن وكيف وسعت في بطونهن. ورأى 7 سنبلات خضر، وقد انتفت بها 7 يابسات حتى غطت خضرتها. تزرعون 7 سنين، هذا تأبير رؤيا، وذلك أنه عبر البقرات السمان ب7 سنين مخصبة، وعبر البقرات الأجاف ب7 سنين مجدبة، وكذلك السنبلات الخضر واليابسة. دأبا بسكون الهمزة وفتحها، مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه، وهو مصدر في موضع الحال. فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا رأي أرشده يوسف عليه السلام إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها طعام عامين، فعلمهم حينة يبقى بها من السنين المخصبة إلى السنين المجدبة، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها إن حافظت إلا قليلا مما تأكلون، أي لا تدرس منه إلا ما يحتاج الأكل خاصة. 7 شداد، يعني 7 سنين ذات شدة وجوع، يأكلن ما قدمتم لهن، أي تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله، وأسند الأكل إلى السنين مجازا. مما تحصنون، أي تحرزون وتخبئون. ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا، وهو الإخبار بالعام الثامن يغاث الناس، يحتمل أن يكون من الغيث أن يمطرون أو من الغوث أن يفرج الله عنهم، وفيه يعصرون أي يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن، قال سمع سماه مكرا لأنه كان في خفية، وقيل سمي مكرا لأنهن أردنا بهذه المقالة إغاظة امرأة العزيز لكي تريهن يوسف، فإذا قلنا هذا القول تغيظ منهن ثم تقول أو تأتي بيوسف ليرينه ويعذرنها فيما حصل منها. وقال في قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه، أي عظمنا شأنه وجماله، وقيل أكبرنا حضنا، قال وهذا بعيد جدا. فالراجح هو القول الأول، وما هذا القول فضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلى آخر الآية. قال فيه وجهان: أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما من الطعام، ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من الأخبار بالغيوب الذي هو معجزة الأنبياء، كأن يقول سترزقون غدا كذا، أو اليوم كذا، أو يأتيكم الغداء كذا، فإذا جاء الغداء فإذا هو نفس ما ذكر يوسف. هذا الوجه الأول. والآخر أنه قال لا يأتيكم طعام في المنام إلا أخبرتكم بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا، وهذا محتمل أيضا. ثم قال في قوله تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل الضمير ليوسف، أي نسي ذلك الوقت أن يذكر ربه ورجى غيره، لما قال لهذا الرجل الذي سينجو وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأراد من هذا الرجل أن يذكر يوسف عنده عند الملك، فعاقبه الله على ذلك بأن لبث في السجن بضع سنين، وكان المرجو منه أن يرجو ربه ولا يتعلق بأحد من البشر، وهذا على العبد أن يتعلق بربه ويسأل ربه، لكن بعد أن يفعل الأسباب الشرعية، وليس معنى هذا أن يجلس في بيته، إنما يفعل الأسباب الشرعية. فإذا فعل الأسباب الشرعية فلا ينبغي، لا يحسن بالمسلم أن يعلق قلبه بغير الله. فإذا طلب منك سبب، كأن تقدم على وظيفة، تريد وظيفة، فإنك تقدم الأوراق المطلوبة في الوقت المطلوب ثم تسأل ربك التوفيق، ولا تعلق نفسك بأحد من البشر، تكلم فلان وفلان وفلان وفلان، هذا كونك تكلم فلان وفلان هذا ليس من السبب الشرعي المطلوب، فإن الله إذا كان كتب لك هذا الأمر لن يحول أحد بينك وبينه لو اجتمع أهل الأرض جميعا. وإذا كان الله لم يقدر لك هذه الوظيفة لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يجعلوك فيها لا يستطيعون. لكن ليس معنى هذا أن تجلس في بيتك وتقول إذا كان الله كتب لي الوظيفة سأدخلها، لا، مطلوب منك أن تفعل السبب الشرعي وهو أن تقدم الأوراق المطلوبة، ثم دع عنك البشر. وهذا كمثال، والأحوال كثيرة جدا، فأنت في كل أمر تريده افعل المطلوب منك شرعا ولا تعلق قلبك بأحد من البشر. وقيل الضمير في قوله الضمير الذي نجا منهما وهو الساقي، أي نسي ذكر يوسف عند ربه، فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده، أي أن هذا الساقي نسي أن يذكر يوسف عند ربه، وهذا محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى للرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، قال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء، وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع، أي يقال عبرت وعبرت، ويقال تعبرون وتعبرون، وإن كان التخفيف هو الأولى. وقاعدة اللغة العربية إذا جاء لفظ مخفف ومشدد فالتخفيف هو الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقال الملك ائتوني به، قبل هذا محذوف وهو فرجع الرسول إلى الملك فقص عليه مقالة يوسف عليه السلام فرأى علمه وعقله فقال ائتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله. لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن واتيانه إليه أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلما، فذكر طرفا من قصته لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر، وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما إذ لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعي إلى ذلك بعد طول المدة، ومع ذلك فإنه لم يذكر امرأة العزيز راعيا لذمام زوجها وسترا لها بل ذكر النسوة التي قطعن أيديهن. قال ما خطبكن ألا يتجمع الملك النسوة وامرأة العزيز معهن، فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراودة إلى جميعهن لأنه لم يكن عنده علم بأن امرأة العزيز هي التي راودته وحدها. قلنا حاشا لله، تبرئة ليوسف عليه السلام أو تبرئة لأنفسهن من مراودته، وتكون تبرئة يوسف عليه السلام بقولهن ما علمنا عليه من سوء. الآن حصحص الحق أي تبين وظهر ثم اعترفت على نفسها بالحق، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قيل إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله، والضمير فيه ليعلم وأخنه على دار يوسف عليه السلام، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته، والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها، وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام فالضمير للعزيز، أي لم أخنه في زوجتي أو في غيبتي بل تعففت عنها، والإشارة بذلك إلى توقفي عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته. وما أبرئ نفسي اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف عليه السلام، فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف، وإن كان من كلامه فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوره على قلبه لا على وجه العزم والقصد، أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس هنا الجنس والنفوس ثلاثة أنواع، أمارة بالسوء ولوامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة، إلا ما رحم ربي استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس، إلا النفس المرحومة وهي المطمئنة فما على هذا بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون ظرفية إلا حين رحمة الله أستخلصه لنفسي أيجعله خاصتي وخلاصتي. قال أولا ايتوني بي، فلما تبين له حاله قال ايتوني بي أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي لما رأى حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، والمكين من التمكين والأمين من الأمانة. قال جعلني على خزائن الأرض، لما فهم يوسف عليه السلام من الملك أنه يريد تصريفه به قال له ذلك، وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرا، ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال، وقيل إن الملك أسلم. وراد بقول خزائن الأرض أرض مصر إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك. إني حفيظ عليم، صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط بالخزائن، وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن واللف وعم من ذلك، ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة. وكذلك مكن يوسف في الأرض، الإشارة بذلك إلى ما تقدم من جميل صنع الله به، وروي أن الملك ولاه في موضع العزيز وأسند إليه جميع الأمور حتى تغلب على أمره، وأن امرأة العزيز شاخت وافتقرت فتزوجها يوسف عليه السلام ودعا الله فرد عليها جمالها وشبابها، وأنه باع من أهل مصر في عوام قاط الطعام بالدنانير والدراهم بالسنة الأولى حتى لم يبق لهم شيء منها، ثم بالحلي ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار ثم برقابهم حتى تملكهم جميعا، ثم اعتقهم ورد عليهم أملاكهم. نصيب برحمتنا من نشاء، الرحمة هنا يراد بها في الدنيا، وكذلك الأجر في قوله ولا نضيع أجر المحسنين، دليل قوله بعد ذلك ولا أجر الآخرة خير، فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص، وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا، فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة، ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة، وجاء إخوة يوسف كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلاد فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخلوا يوسف عليه السلام، فعرفهم وهم له منكرون، إنما أنكروا لبعد العهد به وتغير سنه أو لأنه كان متلثما ورؤيا أنهم دخلوا عليه وهو على آية عظيمة من الملك، وأنه سأل من أحوالهم وأخبروه أنهم تركوا أخلوا من دابهم، فعينئذ قال لهم إيتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف عليه السلام. ولما جهزهم بجهاز ما الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره، والمراد به من الطعام الذي باع منهم، خير المنزلين أي المضيفين، وإنا لفاعلون أي نفعل ذلك لا محالة. وقال لي في التياء وقال لي في التياته جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرنا وعبدا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم، وليس الضمير للبضاعة، لعلهم يرجعون إلى أن معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع، وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. منع من الكيل، وإشارة إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، فهو خوف من المنع في المستقبل. نكت الوزن نفتعل من الكيل، ما نبغي ما استفهامية، ونبغي بمعنى نطلب، والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة. ويرد البضاعة مع الطعام، ويحتمل أن تكون منافية، ونبغي من البغي إلى نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك، ونمير أهلنا نسوق لهم الطعام، ونزداد كيل بعير، يريدون بعير أخيهم، إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام الإنسان، فأعطاهم 10 أبعرة ومنعهم 11 لغيبة صاحبها حتى يأتي والبعير الجمل، ذلك كيل يسير. إن كانت الإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إلى كيل بعير، وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه، فلا يمنعهم من حتى تؤتون موثقا من الله، أراد أن يحلفوا له ولا تأتنني جواب اليمين إلا أن يحاط بكم إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الاتيان به. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين، إذ كانوا أهل جمال وهيئة، ما كان يغني عنهم جواب لما، والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضى الله إلا حاجة استثناء منقطع، والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم. آوى إلي أخاه ضمه قال إني أنا أخوك، فأخبره بأنه أخوه واستكتمه ذلك، فلا تبتئس إلى تحزن هو من البوس بما كانوا يعملون. الضمير لإخوة يوسف ويعني ما فعلوا بيوسف وأخي، ويحتمل أن يكون لفتياني أي لا تبالي بما تراه من تحيوري في أخذك، جعل السقاية في رحل أخي، السقاية هي الصواع وهو إناء يشرب به الملك، ويكال به الطعام، وكان من فضة وقيل من ذهب، وقصد بجعل في رحل أخي أن يحتال على إمساكهما، إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير وأيتها الرفقة إنكم لسارقون، خطاب لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة ما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه، وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف، وهذا بعيد لتفتيش الأوعية، ولمن جاء به حمل بعير أي لمن جبره ورده حمل بعير من طعام على وجه الجعل، وأنا به زعيم أنا ضامر لحمل البعير لمن رد الصواع، وهذا من كلام المنادي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، استشهدوا بعلم لما ظهر لهم من ديانة في دخولهم أرضهم حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي قال فتيان يوسف ما جزاء آخر الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين، فالضمير في قوله جزاؤه يعود على الآخر مفهوم من الكلام. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه، فقالوا جزاء السارق يستعبد ويؤخذ في السرقة. وأما العرب فيحتمل وجهين، الأول أن يكون الجزاء الأول مبتدأ ومن مبتدأ وهي شرطية وموصولة وخبر، فهو جزاء، والجملة خبر جزاء الأول. والوجه الثاني أن يكون من خبر مبتدأ الأول على حذف مضاف، وتقدير الجزاء أخذ من وجد في رحله، وتم الكلام. ثم قال فهو جزاء، هذا الحكم جزاء، كذلك نجزي الظالمين من كلام إخوة يوسف، أي هذا حكمنا في السراك، وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام. ثم نسخ بقطع الأيدي، فبدأ بأوعيتهم، هذا تمكير للحيلة ورفع للتهمة، ثم استخرج من وعاء أخيه ليصلح له بذلك إمساكهما، وإنما أن الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية أو لأن الصواع يذكر ويؤنث، كذلك كيدنا ليوسف أي صنعنا له هذا الصنع، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرعه وعادته، لأنه إنما كان جزاء السارق عنده يضرب ويضعف عليه الغرم، ولكن حتم في هذه القضية بحكمها ليعقوب، نرفع درجات من نشاء، يعني رفعة بالعلم بدليل ما بعده، وفوق كل ذي علم عليم أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يستضمر فيه قالوا لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف عليه السلام. ومعنى كلام من يسلك بنيامين فقد سرق أخو يوسف من قبل، فهذا الأمر إنما صدر من ابن راحيل لا منا، وقصدوا بذلك دفع المرة عن أنفسهم وربوا بها يوسف وشقيقة واقتلوا للسرقة التي رموا بها يوسف عليه السلام على ثلاثة أقوال. الأول أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ صنما لجده والد أمي فكسره. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين. أسر يوسف في نفسه قال إذا مخشري الضمير الجملة التي بعد ذلك ويقول أنتم شر مكانا، والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا. وقال ابن عطية الضمير للحزازة التي وجد في نفسه من قول فقد سرق كله من قبل وسر كراهية مقالة ثم جهرا بقوله أنتم شر مكانا أي لسوء أفعالكم، والله أعلم بما تصفون، إشارة إلى كذبهم فيما وصفوا به من السرقة. إن له أبا شيخ كبير استعطاف وكانوا قد أعلموا بشدة محبة أبيه به، فخذ أحدنا مكانه على وجه الضمان أو الاسترهان أو الاستعباد، وهذا هو الأفضل لقول معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده من المحسنين. أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل أو على الإطلاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض، قال وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرا، وقيل إن الملك أسلم. قال ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال، وهذه فائدة نفيسة. الرجل الفاضل أو العالم إذا عمل عند رجل عنده تقصير أو فجور فإن هذا الرجل يرد الله به شرا كثيرا، فيستدل بهذا ما حصل ليوسف عليه السلام. أما أن يعتزل الصالحون أو العلماء ويقولون لأن فلان عنده معصية نتركه ويحيط به الفساق، فإنه بهذا يكون شر كبير. ثم قال في قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، روي أن الملك ولاه في موضع العزيز وأسند إليه الأمور، وأن تزوج امرأة العزيز إلى آخره، هذا كله من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. ثم قال بقوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء في الآية، إشارة إلى أن يوسف جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أيتها العير إن أي الرفقة إنكم لسارقون، قال خطاب لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن الذي نادى بهذا، فالمصنف رحمه الله يريد إشكال كيف رماهم بالسرقة وهم لم يسرقوا حقيقة، قال لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف، قال وهذا بعيد لتفتيش الأوعية، ويحتمل أن يكون نادى ولا علم له بحقيقة الحال، وأن يوسف هو الذي أمر بوضع السقاية وهذا الذي نادى لا علم له بذلك، فناداهم باعتبار أن هذه سرقة ولم يكن يعلم الحيلة الحاصلة في ذلك. ثم قال في قوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه، ما هذا الذي أسره يوسف في نفسه؟ قال الزمخشري القول الأول الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا، والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا، ولم يفصح لهم بذلك لعلهم من باب الاحترام أو كونهم ضيوف أو لغير ذلك المصالح. القول الثاني أن الضمير للحزازة التي وجد في نفسه، من قولهم فقد سرق أخ له من قبل، أي أنهم قالوا ليوسف لما أن بنيامين سرق هذا الوعاء أو صواع الملك قالوا سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف، فأسر كراهية مقالتهم هذه، ثم جاهرهم بقول أنتم شر مكانا. وتوجيه الأول محتمل، الثاني محتمل، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله اختلف في هذه في السرقة التي رموا بها يوسف ما هي، على ثلاثة توجيهات. القول الأول أو التوجيه الأول أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها وهي تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت في منطقته أو جعلت عليه منطقة لها، ثم قالت إنه أخذها أي سرقها، فأخذته، وكان في شرعهم أن من سرق يأخذه صاحب المال ويستعبده. والتوجيه الثاني أنه أخذ صنما لجده وكسره، جده من أمه، فاعتبروا هذا سرقة. والثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ليتصدق به على المساكين، وهم يعتبرون أن هذا من السرقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى استيأسوا أي يئسوا خلصوا نجيا انفردوا عن غيرهم، ينادي بعضهم بعضا والنجي ويكون بمعنى المنادي ومصدرا. قال كبيرهم، قيل كبيرهم في السن وهو روبيل، وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون، وقيل يهودا. ومن قبل ما فرطتم في يوسف تحتمل ما وجوهنا، الأول أن تكون زائدة، والثاني أن تكون مصدرية ومحل الرفع بالابتداء وتقدير وقع من قبل تفريطكم في يوسف، والثالث أن تكون موصولة ومحل أيضا الرفع كذلك، والأول أظهر. فلن أبرح الأرض يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة، ارجعوا إلى أبيكم من قول كبير، وقيل من قول يوسف عليه السلام، هذا بعيد. إن ابنك سرق، قرأ الجمهور بفتح السين والراء، وروي عن الكسائي سرق بضم السين وكسر الراء وتشديد العين، نسبت له السرقة. وما شهدنا إلا بما علمنا، قولنا لك إن ابنك سرق إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى، وما كنا للغيب حافظين إلى أن نعلم الغيب، هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا، إذ يمكن أن دس الصواع في رحل من غير علمه. وقال الزمخشري والمعنى ما شهدنا إلا بما علمناه من إلا بما علمنا من سرقته وتيقنا، لأن إن الصواع سخرج من وعي، وما كنا للغيب حافظين ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق. وقراءة السرق بالفتح تعضد قول الزمخشري، والقراءة بالضم تعضد القول الأول. واسأل القرية تقدير، واسأل أهل القرية وكذلك أهل العير يعنون الرفقة، هذا قول الجمهور. وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها، ولا يبدو أن تخبر الجمادات لأنه نبي الأول وأظهر وأشهر على أنه مجاز، القرية هنا هي مصر. قال بل سولت قبله محذوف تقدير، فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له هذا الكلام، فقال بل سولت الآية بهم جميعا، يعني يوسف وأخاه بنيامين وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض وتولى عنهم لما لم يصدقوا ما عرض عنهم، ورجع إلى التأسف وقال يا أسف على يوسف، تأسف على يوسف عليه السلام ودون أخيه الثاني والثالث التائبين، لأن حزنه عليه كان أشد لإفراط محبته، ولأن مصيبته كانت السابقة، وبيضت عيناه من الحزن من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل أنه عمي، وقيل أنه كان يدرك إدراكا ضعيفا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب حزن حزن 70 ثكلى وأعطي 400 شهيد، وما ساء ظنه بالله قط، فهو كظيم، قيل إنه فعل بما نفعل كاظم لحزنه، لا يظهر لحزن ولا يشكو إلا إلى الله. وقيل بما مفعول كقوله إذ نادى وهو مكظوم، أي مملؤون القلب بالحزن أو بالغيظ على أولاده، وقيل الكظيم الشديد الحزن، فالله تفتو أي لا تفتو، والمعنى لا تزال، وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات للنور، وكان إثبات لكان مؤكدا باللام والنون، عرض مشفيا على الهلاك، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والداعي تفيد أم لو، إنما أشكو إلى الله، لا إليكم ولا إلي غيركم البث وشد الحزن، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم من لطفه ورافلي ورحمتي ما يوجب حسن ظني به وقوة رجائي فيه. يا بني اذهبوا يعني الأرض التي تركتم بها أخويكم، فتحسسوا من يوسف وأخي، يتعرفوا خبرهما، والتحسس طلب شيء بالحواس السمع والبصر، وإنما المذكر ولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه، ولأن يوسف وأخاه كان أحب إليه. ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما جعل الياسين من صفات الكافر لأن سببه تكذيب بالربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. فلما دخلوا عليه على يوسف عليه السلام وقبل هذا محذوف تقديره فرجعوا إلى مصر الضر يريدون به المجاعة أو الهم على إخوتهم ببضاعة مزجات يعني من الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام والمزجات القليلة وقيع الرجية وقيع الناقصة وقيع أن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا وتصدق علينا يعني بما بين الدراهم الجهاد ودراهم وقيل أوفلنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا وسموا الزيادة صدقة ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل وتصدق علينا برد أخينا إلينا إن الله يجزي المتصدقين. قال النقاش هو من المعارض وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوا وفظنوا أنه على دين أهل مصر فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا فقالوا لفظا يهم أنهم أرادوا أنهم أرادوه وهم لم يريدوا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي لما شكوا إليه رق لهم وعرفهم بنفسه وروي أنه كان يكلمهم على وجهه وعلى وجه لثام ثم أزال اللثام ليعرفوا وراد بقول ما فعلتم بيوسف أخي التفريق بينهما في الصغر ومضرتهم ليوسف عليه السلام وإذا آيات أخي من بعد فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه إذ أنتم جاهلون اعتذار عنه فيحتمل ويريد الجهل بقبح ما فعلوا أو جهل الشباب. قالوا أنك لأنت يوسف قرئ بالاستفهام والخبر فالخبر على أنهم عرفوه والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحق عندك يا أبو المنذر مفتوحة أم مكسورة؟ حمزة واحدة مكسورة حمزة واحدة مفتوحة لا حمزة واحدة مكسورة. قالوا إنك لأنت يوسف أو أئنك يعني إما بحذف همزة الاستفهام وهي الهمزة المفتوحة أو بإثباتها وإنك مكسورة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله قالوا إنك لا أنت يوسف قرئ بالاستفهام والخبر فالخبر على أنهم عرفوا والاستفهام على أنهم توهموا أنه ولم يحققوا. من يتقي ويسبق إلى أراد من يتقي في ترك المعصية ويسبق على السجن واللفظ عم من ذلك. آثرك الله أي فضلك لخاطئين يعصين وفي كلامهم استعطاف واعتراف. لا تثريب عليكم اليوم عفو جميل والتثريب التعنيف أو العقوبة وقوله اليوم راجعون إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار وقيل أنه يتعلق بيغفر وذلك بعيد لأنه تحكم على الله وإنما يغفر دعاء فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه. اذهبوا بقميص روي أن هذا القميص كان لإبراهيم عليه السلام كساه الله له حين أخرج من النار وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق ثم ليعقوب ثم دفعه يعقوب ليوسف وهذا يحتاج إلى سند يوثق به وظاهر أنه كان قميص يوسف عليه السلام الذي بمنزلة قميص كل أحد يأتي بصيرا الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله. فصلت إليه وخرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب عليه السلام قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. كان يعقوب عليه السلام ببيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة لولا أن تفندون أي تلومونني أو تردون علي قولي وقيل معناه تقولون ذهب عقلك لأن الفند هو الخراب لفي ضلالك القديم في ذهبك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديما. فلما أن جاء البشير روي أن البشير يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم فقال لإخوتي إني ذهبت إليه بقميص الطرحة عودي يا ذبيري بقميص الفرحة قال سوف أستغفر لكم ربي وعدهم بالاستغفار لهم فقيل سوفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب فيه وقيل إلى ليلة الجمعة. فلما دخلوا على يوسف هنا محذوفات يدل عليه الكلام وهي فرح ليعقوب بأبي حتى بلغ يوسف آوى إليه أبوي أيضا مهما أراد بالأبوي لأباه وأمه وقيل أباه وخالته لأن أمه كانت قد ماتت وسمى الخالة على هذا أمه. إن شاء الله راجعني إلى الأمن الذي في قولي آمن ورفع أبوي على العرش على سرير الملك وقروا له سجدا كان سجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. وقال يا أبت يا لا تأويل رؤياي من قبل يعني حين رأى الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وكان بين رؤيا وبين ظهور تأويل 80 عاما وقيل 40. أحسن بي يقال أحسن به وإلي أخرجني من السجن إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين أحدهم أن في ذكر الجب خزي إخوتي وتقريعهم بما فعلوا فترك ذكره توقير له والآخر أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك فالنعمة به أكثر وجاء بكم من البدو من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد في النعم فعد في النعم مجيئهم للحاضرة. نزغ الشيطان يفسد وأغوى لطيف لما يشاء ولطيف التدبير لما يشاء من الأمور من الملك من الاتباع لأنه لم يعطيه الله إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر. توفني مسلما لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربي ولقاء الصالحين من سلفه وغيره فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت وإنما دعا أن يتم الله عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالغيوب. وما كنت لدي من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحجته والضمير لإخوة يوسف إذ أجمعوا ويعزموا وهم يمكرون يعني فعلا بيوسف عليه السلام. وما أكثر الناس عموما لأن الكفار أكثر من المؤمنين وقيل أراد أهل مكة ولو حرصت اعتراضنا لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم وما تسألهم عليهم من أجر أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيثقل عليهم بسبب ذلك. وهكذا معناه حيث وقع. وكأي من آية يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون نزل في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره. وقيل في أهل الكتاب لقول عزير ابن الله والمسيح ابن الله غاشية هي ما يغشى ويغم قل هذه سبيلي إشارة إلى شريعة الإسلام أدعو إلى الله على بصيرة يدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة أنا ومن اتبعني أنا تأكيد للضمير في أدعو ومن اتبعني معطوف علي وعلى بصيرة في موضع حال وقيل أنا مبتدع وعلى بصيرة خبر فعلى هذا يوقف على قول أدعو إلى الله وهذا ضعيف وسبحان الله تقديره وأقول سبحان الله وما أرسل من قبلك إلا رجال رد على من أنكر يكون النبي من البشر وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء من أهل القرى من أهل المدن لا من أهل البوادي فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية لجفائهم حتى إذا استيأس الرسل متصل في المعنى بقوله وما أرسل من قبلك إلا رجال إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم ويأسهم يحتبر أن يكون من إيمان قوم أو من النص والأول وحسن وظنوا أنهم قد كذبوا قرية بتشديد ذلك وتخفيف أما التشديد في الضمير وفيه ظنوا وفيه كذبوا للرسل والظن يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين يعلم الرسل أن قومهم قد كذبهم فيأسوا من إيمانهم وأما التخفيف في الضمير فيه للقوم المرسل إليهم أي ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوا من الرسالة أو من النصرة عليهم في قصاصهم الضمير للرسل على إطلاق يوسف وإخوته ما كان حديثا يفترى يعني القرآن ولكن تصديق الذي بين يديه تقدم معناه في البقرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات وختم بها سورة يوسف فقال في قوله تعالى إن ابنك سرق قال قرأ الجمهور بفتح السين والراء وروي عن الكسائي سرزق وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن. قال الواحدي في الوسيط قال ابن عباس من البكاء يريد أن عينيه بيضتا لكثرة البكاء والحزن لما كان سببا للبكاء سمي البكاء حزنا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إنما أشكو بثي قال البث أشد الحزن وهذا تعريف للبث. ثم قال في قوله تعالى فتحسسوا من يوسف قال وإنما وأخيه وإنما لم يذكر الولد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه ولأن يوسف وأخاه كان أحب إليه أي من هذا الولد الثالث. ثم قال في قوله تعالى قالوا إنك لأنت يوسف على قراءة نافع وجماعة وقرأ البقية أئنك فالهمزة إذا كانت موحدة فهي مكسورة وجها واحدا على أنها من باب الخبر أو بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة على الاستفهام. ثم قال في قوله تعالى اذهبوا بقميصي قال الظاهر أنه قميص يوسف بمنزلة قميص كل واحد وهذا هو الراجح. قال أبو حاتم الظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد. ثم قال في قوله تعالى لولا أن تفندون قال الفند هو الخرف. قال مجاهد لولا أن تقول ذهب عقلك. ثم قال في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. قال ابن عطية أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة، وكذا حكى الإجماع القرطبي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في كفار العرب وقيل في أهل الكتاب، والراجح أنها شاملة لهؤلاء وهؤلاء، وما ذكره من باب المثل. ثم قال المصنف رحمه الله وظنوا أنهم قد كذبوا، قرئ بتشديد الدال وتخفيفها، فأما التشديد فالضمير في ظنوا وكذبوا للرسل، وأما التخفيف فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم، أي ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من الرسالة أو من النصرة، وهما قراءتان متواترتان. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا. وبالنسبة للأسئلة غدا إن شاء الله يجاب عنها، لكنها تجمع أحيانا في درس واحد استغلالا للوقت في قراءة الكتاب. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.